تكون قريبة لباقي الناس منطقة عجيبة. أهواء وظروف وأشياء نفسية تتحكم في الكاتب، زي أيوب. أيوب عندما كتب كان تحت تأثير حالة نفسية، فأخذ الكلام واعتبر مقدسا. بولس شخصية معقدة، فيلسوف ظن نفسه أنه داعية فكتب بعض الرسائل الشخصية وظن أنها مقدسة، وللأسف الشديد كانت وعظات واعتبرت كتابا مقدسا. عقدة نفسية يتناولها بعض الذين كتبوا، مثل عقدة النساء التي ظهرت جلية في كتابات بولس مثلا. النتاج العقلي مهما أفرز من منطق، من كلمات، من تعبيرات، مهما تمخض هذا العقل البشري، هل يستطيع أن يصل إلى مستوى أو رقي التعبيرات الإلهية التي تعرف جيدا مخلوقاتها؟ ما الحاجة إذن إلى التدخل البشري؟ النظرية اللي بيعتمد عليها المسيحيين حتى يتلاشوا بعض التعبيرات التي نصفها بالمبتذلة، وبعض الأخطاء التاريخية، وبعض الأخطاء أيضا العلمية، بيرجعوها إلى أن الوحي كان طريقة من طرق، سواء كان طريقة بتسمى النظرية الجزئية وهي أعطاء الفكرة للكاتب، ثم ينبري الكاتب في كتابة موضوع تعبير أو موضوع إنشاء يخص الفكرة. ما هذا الهراء؟ أين الوحي في هذا؟ أو نظرية تسمى النظرية الروحية، والتي تكلم بها كثير من شراح الكتاب وعلماء الكتاب حتى يخرجوا أنفسهم من بعض السقطات التاريخية الهائلة. يعني مثلا بيقولوا أن هناك أمور روحانية، هذه هي فقط الوحي اللفظي، مثل الرب إلهنا رب واحد. أما باقي الكتابات مثل الكتابات التاريخية أو السير لبعض الشعوب، فهذه تخضع لشخصية الكاتب ومدى تحصيله العلمي أو الفهمي للأمور التي تجري حوله. إذن أنا أطالب كل المسيحيين الذين تكلموا في هذا الأمر من علماء الكتاب وشراحه ألا يبقوا إلا الوحيين إيه؟ الوحي الروحاني فقط، أما باقي الكتاب فزجوا به إلى الجحيم، لأنه لا يشمل كلمات الإله الحقيقي. أحد اللاهوتيين تكلم في هذا الأمر، يقول أن هناك إعلانات كثيرة إلهية، لكن لا ينبغي أن نأخذ كل ما ذكر في الكتاب على إنه إلهي، فهناك بعض الأشياء التي كتبها الكتاب نتيجة تجربات شخصية. من الذين تكلموا بهذا الأمر الأب يوسف رياض. أنا مش هتكلم عن شخصية بعينها، احنا هنتكلم عن الكتاب لأنها حقائق. نظريات كتيرة حطوها للوحي حتى يخرجوا أنفسهم من أن هناك سقطات تاريخية وعلمية داخل هذا الكتاب. إيه حكاية الطبع الشخصي للكاتب اللي دايما يقولها علماء الكتاب أن هناك تدخل للطبع البشري؟ إيه أسلوب الكتابة اللي بيعتمد عليه الكاتب؟ الغريب في الأمر إن في بعض الذين تكلموا في ما يخص الوحي في هذا الكتاب عملوا له نوع من أنواع الفلوتشارت، عملوا له خريطة تدفق. انظروا إلى خريطة التدفق التي يتكلم فيها تشارلز راري أحد علماء الكتاب، فيقول كتب الكتاب هكذا: فكر الله هذه الأولى ينتقل إلى فكر الكاتب، فينتقل إلى الرقوق أو الورق أو الحجر، ثم ينتقل إلى قلب المؤمن. وأحمد الله أن هذا الكاتب أو هذا العالم لم يذكر في خريطة التدفق بتاعته لفظ كلمة النبي. بيقول فكر الله فكر الكاتب، الورق والرقوق أو الأداة المستخدمة لتدوين الوحي قلب المؤمن، ولم يذكر على الإطلاق كلمة نبي، الشخص المنوء بتحمل هذه الكلمات، الشخص المعني بتوصيل الرسالة ليس له دور في عملية التوصيل أو الشرح. وإنما هو الكاتب. فمن هو الكاتب؟ كل أسفار الكتاب من أول سفر التكوين إلى آخر سفر الرؤية، من هو الكاتب؟ لا يستطيع أي مسيحي أن يقول، بغض النظر عن طائفته، بغض النظر عن طائفته، مسيحي كان أم يهودي، كل من يؤمن بأن هذا الكتاب كتاب مقدس أن يثبت نصا واحدا أو إصحاحا واحدا للشخصية المنسوب إليها. وللتدليل على كلامي أنقل لكم مقولة الكاتب الألماني أرشر ساور، يقول: حاشا أن نقول أن الله ألغى شخصية كتبة الوحي فيما كتبه، فهذا الأسلوب من الوحي لا يليق بالله مطلقا. إننا نجد مثل هذا الأسلوب في الوثنيات والعبادات الشيطانية التي تفقد الأرواح الشريرة الإنسان شخصيته. لابد من أن تتدخل الشخصية البشرية، ولا يكون الإنسان مسيرا على حسب بعض الكلمات التي تملى إليه وكفى. ويقصد بذلك القرآن على فكرة. القرآن لم يتدخل فيه النبي لا بكلمة زائدة أو ناقصة، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوة. كلها كلمات تملى على النبي فتكتب كما تملى، ولا تتدخل شخصية الكاتب كما يفعل في هذا الكتاب المدعى مقدس. ولا أعرف أي نوع من أنواع التقديس في بعض الإصحاحات التي تتكلم في سير الناس، وأحيانا في بعض الأمور التي لا تخص البشرية ولن تنفع البشرية بشيء، مثل بعض حالات الزنا المحارم، مثل عملية أكل مأكولات غريبة ببعض، التغوط أو شرب البول، أو كثير جدا من الحالات الغريبة التي نشاهدها في هذا الكتاب. هل عاتب المولى عز وجل كتاب الكتاب بأنهم مزورون؟ نعم، في كثير جدا من الفقرات عاتب المولى عز وجل هؤلاء الكتبة، عاتبهم في القرآن وجرمهم في القرآن، جرمهم في القرآن. موسى نفسه تكلم عن تحريف هؤلاء الكتبة في سفر التثنية الإصحاح 31 الفقرة 25 إلى 29. أمر موسى اللاويين حاملي تابوت عهد الرب: خذوا كتاب التوراة هذا وضعوه بجانب تابوت عهد الرب إلهكم ليكون هناك شاهدا عليكم، لأني أنا أعرف تمردكم ورقابكم الصلبة، هو ذا وأنا بعد حي معكم اليوم قد صرتم تقاومون الرب، فكم بالحري بعد موتي. هكذا تكلم موسى عنهم: اجمعوا إلي كل شيوخ أصباطكم وعرفاؤكم لأنطق في مسامعهم بهذه الكلمات وأشهد عليهم السماء والأرض. موسى يبرئ نفسه من أي إضافة، يقوم أي إسرائيل بإضافتها على وحي الله المباشر. هذا هو المعنى، وحي الله المباشر. لأني عارف أنكم، انظروا يا إخواني إلى الفقرات، لأني عارف أنكم بعد موتي تفسدون وتضيغون عن الطريق الذي أوصيتكم به، ويصيبكم الشر في آخر الأيام لأنكم تعملون الشر أمام الرب حتى تغيظوه بأعمال أيديكم. هكذا تنبأ موسى، وهكذا ما حدث. تفضل يا اخي الكريم، دي اول مداخلة ليا، حفظكم الله، تفضل مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا اخي نمور، بارك الله فيك وحسن الله اليك. الاستاذة كليوباترا، اكتب لي واحد حضرتك انك سمعاني. دي كانت اول مداخلة لاخونا الحبيب نمور حول صحة الكتاب المقدس ومدى صحته. الآن مع الضيفة المحترمة كليوباترا، وأول ربع ساعة لها 15 دقيقة من أول ما نسمع صوتها، تفضلي مع حضرتك المايك. طيب، بشكرك جدا. إذا الصوت واطي ياريت تعلوه من عندكم، لأنه مش قادرة عندي أكتر من كده لو سمحتم. طيب، نبتدي المناظرة إن شاء الله باسم إلهي الحبيب يهوى وباسم ابنه المبارك يسوع المسيح. الكتاب المقدس هو أول كتاب من عند الله، وهو كتب عن طريق الأنبياء وليس عن طريق ناس عاديين، هم أنبياء الله. وأول نبي الذي كتب هو موسى منذ حوالي 6000 سنة تقريبا. الله في الكتاب المقدس يتكلم بأسلوب رقيق جدا وبسيط ليفهم القارئ. كلام الله نافع للتعليم والتوبيخ، كلام الله جواهر، كلام الله كله محبة وإخلاص، كلامه أعظم من الألماس، شهادات الله صادقة. وأبرهن على هذا الكلام في المزمور 19 مزمور 19:1: السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوته. في كل الأرض خرج منطقهم وإلى أقصى المسكونة كلماته، جعل للشمس مسكنا فيها وهي مثل العروس الخارج من حجلته، يبتهج مثل القبار للسباق في الطريق، من أقصى السماوات خروجها ومدارها إلى أقاصيها، ولا شيء يختفي من حرها. ناموس الرب كامل يرد النفس، شهادات الرب صادقة تسير الجاهل حكيما، وصايا الرب مستقيمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ينير العينين، خوف الرب نقيا ثابت إلى الأبد، أحكام الرب حق عادلة كلها، أشهى من الذهب والإبريز الكثير، وأحلى من العسل وقطر الشهادة. كلام الله صريح وسهل الفهم، لا يحتاج إلى مفسرون ولا علماء، لأن المفسرون ليسوا بأنبياء ولا العلماء يعرفون ما في عقل الله. الكتاب المقدس الوحيد هو من عند الله، وهو أعظم كتاب في العالم، لأن كلام الله هي الحياة وهي النور، كلها معلومات قيمة جدا وكاملة المعنى والفهم. أين أجد مثل هذا الكتاب؟ أين أجد مثل الكتاب المقدس؟ أين أجد المعلومات الموجودة في الكتاب المقدس؟ أين أجدها في أي كتاب آخر؟ أين أجد القصص كاملة؟ وبالترتيب أين أجدها؟ أين أجد أسماء الذين يكتبون الكتب الأخرى؟ ولكن الكتاب المقدس كلهم الذين كتبوا أساميهم موجودة في الكتاب المقدس، وكلهم أنبياء من عند الله. ولكن الكتب الأخرى لا نعرف من الذي كتب، فأنهم مجهولين. تقدر تجيب لي من الذي كتب في أي كتاب آخر أنت تعترف به أنه من عند الله؟ يريد تجيب لي اسم واحد فقط من الذي كتب، وللأسف كلهم مجهولين، ولا يوجد أي اسم واحد من الذي كتب. هل تعرف يا سيدي الفاضل من هو إبراهيم؟ من هو إبراهيم؟ ماذا تعرف معلومات عن إبراهيم؟ أين خلق إبراهيم؟ بأي بلد؟ وما اسم أباه؟ وكم عدد أولاده؟ تقدر تقول لي تقدر تجيب لي المعلومات دي موجودة بأي كتاب؟ هل تعرف يا سيدي الفاضل من هو إسماعيل وكم عدد أولاده ونسله؟ لا تقدر، لا تقدر أن تأتي بأي معلومات لا عن إبراهيم ولا عن إسماعيل. ليه؟ لأن الكتاب المقدس الوحيد الذي جاء بكل هذه المعلومات، لم تقدر أن تأتي بهذه المعلومات في أي كتاب آخر. تقدر يا سيدي الفاضل تجيب لي معجزات الله الذي فعلها مع الأنبياء؟ فين؟ فين معجزات الله في أي كتاب آخر؟ هل توجد؟ لا توجد. معجزات الله موجودة في كتاب واحد وهو الكتاب المقدس وهو كتاب الله. مثلا أعطيك مثل، أن موسى شق البحر، أن المسيح شفى المرضى والأنبياء شفوا المرضى وقيامة الأموات. أين معجزات الله؟ أين هي موجودة في أي كتاب؟ تقدر تجيبها لي؟ التنبؤات، أين هي التنبؤات موجودة في أي كتاب آخر؟ ولكن كل التنبؤات موجودة في الكتاب المقدس عن المسيح. حوالي أكثر من 100 نبوة قبل مجيء المسيح. هل تجد نبوة واحدة في أي كتاب آخر عن أي نبي؟ أي نبي هل توجد أي نبوة؟ لا تقدر أن تأتي بنبوءات في أي كتاب آخر. أعطيك مثل آخر، النبوءات عن آخر الأيام، هل توجد نبوءات عن آخر الأيام كما هي موجودة في زكريا ودانيال ورؤية حزقيال ورؤية يوحنا اللاهوتي؟ أربع نبوءات عن آخر الأيام. الله لا يترك نبوة إلا وشاهد عيان. لازم يكون شاهد، لازم يكون شاهد على كلام الله. أين أجد نبوات عن آخر الأيام في أي كتاب آخر يا أستاذ الفاضل؟ النبوات عن البلاد، ماذا سيحصل كما موجود في أشعياء، هل أجدها في أي كتاب آخر؟ نبوات عن البلاد مثل بابل ومؤاب ودمشق وكوش ومصر وبلاد العرب وسور وأرض الكلدانيين وأفرايم ورائيل وغيره وغيره وغيره، أين أجد هذه النبوات في أي كتاب آخر؟ للأسف الشديد لم توجد نبوات عن البلاد، هذه البلاد، إلا في كتاب واحد وهو الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس هو حقا من عند الله، هو أول كتاب الذي كتبه موسى. أول ما ابتدى يكتب هو موسى منذ حوالي أكثر من 6000 سنة. ولكن جاءت أديان كثيرة جدا من بعد الكتاب المقدس، كلنا بنعرف جاءت كلام كتب كثيرة جدا، ولكن اقتبسوا من معلومات من الكتاب المقدس وزادوا عليها معلومات ليست هي من عند الله ووضعوها في كتب أخرى وقالوا هذا هو كتاب من عند الله، لا يقرؤون هذا الكتاب. ياريت تقرأوا كل الكتب التي نزلت من بعد الكتاب المقدس، تقرأوها بدقة وتقارنوا ما بين معلوماتها ومعلومات الكتاب المقدس، لأنه يقول الرب يسرقون كلمتي. تنبأ الله وقال يسرقون كلمتي، ويل لهم الذين يسرقون كلام الله، ويل لهم، ويقولون هذه آيات من عند الله. أنا قرأت بعض الكتب الأخرى والأديان الأخرى ورأيت آيات مقطعة وليست بالترتيب، آيات نزلة ليست بالترتيب وليست كاملة المعنى والفهم. ليه؟ لتضيع المخ وكلام منعاد ومتكرر ومنعاد ومتكرر لحتى يملأوا الكتاب ويقولون هذا من عند الله. أنا قرأت معظم هذه الكتب، فإنهم يغيرون تعليم الله، يغيرون شرائع الله، فإنها مكتوبة بأيدي بشر، ولذلك وجد ما فيها من الأخطاء الكثيرة، أخطاء شرعية، أخطاء علمية، أخطاء جغرافية، ولا تقدر أن تفهم أي آية، ولا تقدر أن تفهم أي آية. ليه؟ لأنك محتاج إلى مفسرين وعلماء. هل هم المفسرين أنبياء؟ لا. هل هم العلماء أنبياء؟ لا. ولذلك اختلفوا العلماء والمفسرين في التفسير، وهذا دليل وبرهان أنهم ليسوا من عند الله، وأن هذه الآيات ليست من عند الله. يا أخوة يا كرام، الله في الكتاب المقدس يتكلم بسلطان، يتكلم بحكمة. لا يقدر أي إنسان في العالم يتكلم بهذا الأسلوب القيم. وسوف أعطيكم بعض الكلام الذي يتكلمه الله. نذكر في أشعياء 30:1 ماذا يقول الله؟ ويل للبنين المتمردين، يقول الرب، حتى إنهم يجرون رأيا وليس مني، ويسكبون تكيبا وليس بروحي، ليزيدوا خطيئة على خطيئة. وأيضا ذكر الله بأشعياء 30:15 لأنه هكذا قال السيد الرب قدوس إسرائيل، بالرجوع والسكون تخلصون، بالهدوء واطمأنينة تكونون قوتكم. ولذلك ينتظر الرب ليترأف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق. طوبى لجميع منتظرين. هل الشريعة تخرج من الصين؟ لا. هل الشريعة تخرج من الهند؟ لا. هل الشريعة تخرج من بلاد العرب؟ لا. لكن من أين تخرج الشريعة؟ أشعياء 2:3 ماذا يقول أشعياء 2:3؟ نبوة عن كلمة الرب، ويكون في آخر الأيام أن جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال، ويرتفع التلال وتجري إليه كل الأمم. تجري إليه إيه؟ كل الأمم، وتثير شعوب كثيرة، ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب، إلى بيت إله يعقوب. وطبعا كلنا بنعرف أن يعقوب ده الله سماه إسرائيل، إسرائيل، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأنه من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب، فيقضي بين الأمم وينصف الشعوب الكثيرين. منين تخرج الشريعة؟ من أورشليم. منين؟ من صهيون. هل قال تخرج الشريعة من بلاد العرب؟ لا. هل قال تخرج الشريعة من الهند؟ لا. من الصين؟ لا. من أمريكا؟ لا. وخرجت هذه الشريعة عن طريق السيد المسيح، عن طريق تلاميذ السيد المسيح، خرجت الشريعة إلى جميع الأمم، خرجت من صهيون إلى جميع الأمم عن طريق السيد المسيح، كما قال السيد المسيح: اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وانشروا هذا الإنجيل، وقد انتشر هذا الدين إلى جميع الأمم. ولذلك لم يوجد أي دين آخر من عند الله إلا هو الكتاب المقدس. وشكرا، والمايك معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذة الفضلة كليوباترا على أول مداخلة. في حوالي حاجة 20 ثانية ولا حاجة 20 ثانية، مفيش مشكلة إن شاء الله، لو حتى خد نمور خد يوم مفيش مشكلة. طب يا إخوة اللي عنده الصوت يبعتلنا إن صوت الأستاذة ضعيف يرفع السماعات عنده لأقصى درجة، ولما تيجي مداخلة أخونا نمور يبقى يخفضها إن شاء الله. إحنا قلنا لها ويبزر مش قادرة تعالج هذه القضية. في حاجة كمان قبل أخونا نمور ما يبدأ، أي حد له صديق عايز يجيبه يخلي اسمه كمان في الغرفة التانية بتاعتنا اللي فتحت دلوقتي لنقل المناظرة، ينقله هناك، يعمل له دعوة هناك ويسمع هناك أو هنا، مفيش مشكلة. تمام يا إخوة؟ هتسمع هناك زي هنا إن شاء الله. MC Dialog Live. خلاص يا إخوة؟ أخونا كرومبو، بعتوا لأخونا كرومبو، لأخونا إسلام، أخونا محمد الأمين إن شاء الله. تفضل أخي نمور، المداخلة الثانية لحضرتك 15 دقيقة من أول سماع الصوت مع حضرتك المايك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أعتقد أن المداخلة بتاعت الأستاذة كيلو باترا كانت نوع من أنواع التكريس دون التعرض لأي كلمة قد سبق وقلتها. الأول بس لازم نعرف حاجة في غاية الأهمية. الأستاذة تعرف جيدا أن نصوص التشريع، يعني لو هذا الكتاب خلى من أصفار موسى لأصبح كتابا روائيا أو كتابا زافيرة أو بيشرح سيرة أشخاص لا تستفيد البشرية منهم في شيء. أنا يهمني أعرف إيه إبراهيم خلف كم واد، يهمني أعرف إيه مين اتجوز مين ومين طلق مين ومين زنى مع مين، والقصص اللي هي موجودة في الكتاب دي هتفيد البشرية في إيه، إيه الفائدة اللي هتعود على البشرية، ايه الجديد اللي قدمه الكتاب. يستطيع اي شخص دارس لعلوم الاثار ان يأتي بتاريخ منطقة معينة من خلال الاثار بتاعتها وبتدقيق اكتر كمان، ومش هيسقط في السقطات المدوية اللي سقط فيها الكتاب. هو الكتاب ده كان كتب في يعني في زمن موسى. على اي شيء كتبت توراة موسى؟ احنا عندنا توراة موسى فيها 5 اصفار، فيها 5 اصفار. الخمس أصفار اللي احنا بنشوفهم بين أيدينا الآن إلى كم تحتاج من وثائق كتاب؟ قد إيه من أدوات الكتابة المتوفرة في زمن موسى تحتاجها هذه الأصفار التي نسبت إلى موسى؟ أكبر دليل أن هذا الكتاب منسوب إلى غير أصحابه كم هذه الأصفار والإصحاحات الموجودة على الأقل في 5 أصفار الأولى، واللي أثبت العلماء والمحققين وعلماء الآثار والمؤرخين وشراح الكتاب اللي هم أعتقد أفضل من حضرتك بمراحل ويعرفون عن الكتاب أكثر منك بمراحل، أن هذا الكتاب لا يمت بصلة إلى الذين يعني كتب عليهم أو نسب إليهم أنهم كتبوه. يعني إلى أي إلى متى يظن الذين يعتقدون أن هذا الكتاب مقدس؟ إلى متى بعد ظهور هذه الحقائق؟ إلى متى تعمى الأبصار؟ يعني على اي شيء كتب موسى اصفار؟ على اي شيء؟ يقول البعض انه كتب على البرد، وهذا بعيد تماما، بعيد تماما عن الحقيقة. بصوا يا اخوان، الكتابة على البرد كانت عبارة عن ايه؟ اولا عشان يكتب موسى، انا هضرب مثل بالخمس اصفار الاولى، اللي بعد كده هم يعترفوا انه مجرد بعض الامور التاريخية والسير لامة معينة، بعض الامور التاريخية والسير لامة معينة مع دخول حاجة من أنواع الأساطير والميثولوجيا الخاصة بالمنطقة في تلك الفترة الزمنية. بيقولوا إن توراة موسى كانت مكتوبة، 5 أصفار كانت مكتوبة على الورق البردي. طيب نشوف ورق البردي. اولا ورق البردي عشان يكتب عليه كم اصفار موسى يحتاج الى مساحة، الى مساحة. ورق البردي ده على فكرة نوع من انواع الطفيليات، يعني الطفيل مش حاجة بتزرع، ده هي بتظهر على يعني على اطراف النهر الخاص بوادي النيل، وكان بيظهر بعضها في سوريا، بعضها في سوريا. لكن صناعة ورق البردي للكتابة عليه عشان يكتب عليه اصفار موسى يحتاج الى مساحة من اسوان لاسكندرية وكل البحيرات المتفرعة منه. كميات ورق البردي اللي بيظن المسيحيين اللي هي كانت بتنتقل من ميناء بابيلوس السوري بتحتاج لأسطول بحري مخصص لنقل هذه النوعية من البرديات. فهل حصل عليها موسى؟ يعني هل موسى ذكر انه كان يكتب على البردي؟ هل ظهر في الكتاب بما انه كتاب مدقق، بما ان الكتاب بيذكر كل شيء يعني الصغيرة والكبيرة الشردة والوردة، هل ذكر في الكتاب ان موسى كتب توراته على اوراق البردي حتى تتحمل او بمعنى اصح يحتويها تابوت العهد؟ ما هو تابوت العهد كان فيه توراة موسى لوحي الشريعة والوصايا. البردي اللي المسيحيين بيعتقدوا ان توراة موسى كتبت عليه او بيشاع ان هذا الكتاب كتب عليه ببساطة يحتاج الى هذه الامور، نوع من انواع المعالجة، نوع من انواع المعالجة. اولا بتبقى عبارة عن اعواد بتتقشر وبتقطع طوليا الى شرائح رقيقة، وبعد كده بتدق وبتتكبس مع بعض، وبعد كده بتوضع كل طبقة من الطبقات دي بحيث تكون واحدة طولية والاخرى مستعرضة فوقها، وبعد ما تجف بيبتدوا يمسحوها، بيعملوا عملية زي ايه، بيجلوها كده لغاية لما يبقى السطح بتاعها ابيض نادس، ثم بعد ذلك يتم الكتابة. فهل قام بنو اسرائيل بهذا الامر؟ هل قام موسى بهذا الامر؟ هل كتب موسى التوراة بيده؟ لم يحدث ان كتب موسى التوراة بيده، وانما كتبت باصبع الرب على لوحي. كتبت توراة موسى على الاحجار، كتبت توراة موسى على الاحجار في يشوع 8:32، وكتب هناك على الاحجار نسخة توراة موسى التي كتبها امام بني اسرائيل. التوراة مكتوبة على حجارة، التوراة مكتوبة على حجارة. فكم يحتاج اصفار موسى الخمسة فقط من الحجارة؟ تحتاج قد ايه؟ بحسبة بسيطة، بحسبة بسيطة وبمعادلة كده بسيطة بنقول كده يعني بنكرم فيها الذين يعتقدون ان موسى كتب هذه الاصفار، هنقول ان هو كتبها على حجر متر في متر يعمل 5 كيلو، يعمل 5 كيلو. كم من الاطنان يحتاج؟ كم من الاطنان موسى يحتاج؟ يحتاج ل 280,500 طن. انتوا عارفين يعني ايه؟ يعني الهرم الاكبر والاصغر معا كي تكتب توراة موسى على الحجارة، الهرم الاكبر والاوسط معه الاصغر، عفوا الاوسط لا، ده انا كده بكرمكم كمان، يعني انا كده بكرم يعني اللي بيعتقدوا ان موسى كتب هذه الاصفار. انا بدي مثال اصفار في الكتاب، هذه التوراة وخاصة اصفار موسى الخمسة التي تحمل الشريعة التي بدونها يسقط الكتاب ويصبح كتاب سيرة زي سيرة ابو زيد الهلالي سلامة والشاطر حسن وعنترة بن شداد، ده اتجوز دي ودي راحت لده وده بص لدي وده خمس لده، يسقط من خلالها الكتاب، مجرد كتاب لا يطلق عليه لفظ كتاب تاريخي وانما مجرد سجل مدني فيه بعض الاسماء المدونة لشعب، شعب لم يظهر على خريطة العالم الا في عهد داود وسليمان فقط لا غير. امبراطورية اليهود او مملكتي يهوذا واسرائيل، هذه الخدعة التاريخية التي سقط فيها الكتاب ولم يكن هناك دليلا ماديا يثبت ان هناك مملكة ليهوذا واسرائيل، ولم يقم لليهود قائمة الا فقط في زمن داود، في زمن داود وابنه سليمان، وبعد ذلك اصبحوا لا شيء. امة تظهر على السطح لخمسين سنة فقط. وبعدين عايز أرجع للأستاذة كيلوباترا ان موسى لم يكتب توراته من 6000 سنة، هما 3400 سنة فقط لا غير، لان الفرق بين موسى وعيسى حوالي 1400 سنة، معنا يبقى 3400 سنة، قولي بتسعة يبقى 3409 سنة، مش من 6000 يا أستاذ كيلوباترا. هكذا كتب التوراة موسى على الحجار، هكذا كان زمن التدوين في زمن موسى على الحجار. كثير جدا من الأمور، كثير جدا من الأمور، ومن الشواهد تثبت أن توراة موسى هي عبارة عن لوحي الشريعة والوصايا فقط لا غير، لأنها كانت بتوضع في التابوت. حتى لو افترضنا جدلا أن موسى استخدم نوعا، أن موسى أو أصفار الشريعة اللي هي أساس الكتاب ده، أساس الكتاب ده من تشريع موجود في الأصفار الخمسة، غير ذلك زي ما قلت لكم كتاب سيرة، سيرة ذاتية أو شعر أو هجاء. على فكرة علماء المسيحية نفسهم وصفوا الكتاب على إن ده الموضوعات اللي موجودة فيه: شعر، نثر تاريخي، قصيدة غنائية، قصة رومانسية، رسائل تعليمية، مكتبات شخصية زي مكتبات بولس، مذكرات، أدب للهجاء، سيرة، سيرة ذاتية، شريعة، نبوءة، أمثال، قصص رمزية. هذه محتويات الكتاب كما ذكرها علماء الكتاب، مش زي ما هتذكرها كيلوباترا ولا غير كيلوباترا ولا كل الموجودين في البلطوك. دول علماء أثنوا عمرهم كي يوصفوا هذا الكتاب ويعرفوا نصوص باستخدام أدوات وعلم وتنقيب وفحص، وفحص فحص علمي حقيقي. مش احنا اللي نحدد، احنا لازم ناخد من الذين درسوا الكتاب، لازم ناخد من اللي نزلوا بالفعل شافوا وبالفعل حددوا هذه الكتابات كيف تمت وكيف كتبت وعلى اي اساس تم اختيارها. يقول علماء الكتاب ان الكتاب كان هناك كتابات كثيرة، حددنا منها القانوني هو غير القانوني. طيب على اي اساس تم تحديد القانوني وغير القانوني؟ ده اللي هنعرفه المداخلة الجاية، بس خليني في الجزء اللي تكلمت به الاستاذة فيما يخص الكتابة. الجزء الثاني من الكتابة قد يكون على الرقوق، الرقوق ده نوع من انواع جلود الغنم والماعز والغزلان. كم يحتاج موسى او بني اسرائيل الى اغنام وماعز كي تكتب على الرقوق؟ ايه الحجم بتاع الغنم والماعز والاغنام اللي بتحتاجها بنو اسرائيل في فترة التيه عشان يكتبوا عليها توراة موسى بهذا الحجم من صفر التكوين الى التثنية؟ قد ايه؟ ها؟ والسؤال اللي بيطرح نفسه، هل ذهب موسى الى مدينة في اسيا الصغرى، هل ذهب موسى الى مدينة في اسيا الصغرى، هذه المدينة تسمى بريجمن، ودي المدينة الوحيدة في زمن موسى اللي كانت بتستخدم الرقوق في الكتاب، وكان في المقابل المصريين بيستخدموا البردي، فهل قام موسى بأخذ البردي معه؟ هل زرع النيل بردي وأخذه معه؟ هل سافر إلى سوريا وهي التي لا تستطيع أن تنتج ولا عشر الكمية اللي كانت بتظهر في مصر؟ هل ذهب موسى إلى بريجمن في آسيا الصغرى كي يتحصل على الرقوق من هناك والتي تحتاج إلى كمية جلود، كمية جلود لا يقل وزنها عن 56 طن، لا يقل وزنها عن 56 طن. في نوع تاني من الكتابة اسمه الرق، الرق دوت اللي هو جلود العجول، وكان ليه طريقة في استخدامه عشان يستخدم للكتابة، كانوا بيصبغوه كده بلون أرجواني، ها؟ وهذه الرقوق لم تستخدم حتى القرن الرابع قبل الميلاد، يعني بعد 1000 سنة من ممات موسى. فهل استخدمها موسى؟ هذه وسيلة التدوين كما أثبتها التاريخ، كما أثبتها التاريخ والفحوصات. عشان كده العهد القديم أقدم المخطوطات لي، أقدم المخطوطات لي قبل اكتشاف مخطوطات وادي قمران اللي بيرجع تاريخها للقرن الثاني قبل الميلاد، أقدم المخطوطات لي أصفار موسى يرجع تاريخها لسنة 900 ميلادية، مش قبل الميلاد، 900 ميلادية، اللي هو بيطلقوا عليه النص المازوري 900. والنص المازوري ده ليه حكاية، ده ليه حكاية خالص، حكاية كبيرة، كي نعرف كيف قام اليهود بالتحريف والتبديل. والأغرب من كده، الأغرب من كده أن في أسفار موسى وفي بعض الأسفار استخدم بعض الألفاظ الأرامية. فهل كان موسى يتكلم الأرامية؟ شيء غريب، وموجود تحديدا في سفر التثنية، موجود في سفر التثنية ألفاظا أرامية، وهي اللي هقولها إن شاء الله في المداخلة الجاية. أنا بعرض نقاط سريعة، الوقت ضيق، وكم من معلومات بصراحة مخليني عمال أقول أكلك منين يا بط، والله العظيم أنا آسف التعبير. كم من معلومات والنقد التاريخي والذي أثبت بالدليل القطعي والمادي مخليني محتار أجيب إيه ولا إيه، أثبت إيه ولا إيه، من أين أتت الكلمات العبرية الأرامية داخل سفر التثنية، ولماذا سمي سفر التثنية بالتثنية؟ لأن كان هناك شريعة تثنية، يعني التاني، تثنية يعني التاني، بيسموها تثنية التشريع. فأين كانت الشريعة الأولى؟ ومن أين أخذ موسى الشريعة؟ بالدليل القطع والمادي والتاريخي هثبت أن ما ذكر في أسفار موسى واللي تم الاستشهاد به بعد ذلك في العهد الجديد كله بدون استثناء مجرد أخطاء ونقل غبي لحضارة لم تكن في يوم حضارة، مجرد أمة مثل الجراد تأخذ من الحضارات الأخرى وتنسب لنفسها، وده اللي هثبته بالدليل المادي إن شاء الله في المداخلة الجاية. تفضل أخونا العز، معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكرك أخي نمور الأستاذة الفاضلة. هذا الكلام يحتاج نقد من حضرتك، ودي المداخلة الثانية لحضرتك ربع ساعة من أول ما نسمع الصوت بإذن الله رب العالمين. في غرفة تانية يا إخوة لنا فتحة لزيادة العدد اللي مش قادر يخش، إن شاء الله أحوله إلى هناك بإذن الله. تفضلي أستاذة كليوباترا مع حضرتك المايك. طيب بشكرك جدا. ازاي حضرتك بتقول ما هي الفايدة من سلالات ابراهيم؟ عايزين نعرف من هو ابراهيم، كم ولد جاب، اتجوز ازاي، بتقول ده جه من نفسه اللي هو اسحاق ارتزاي ويعقوب اللي ربنا سماه اسرائيل، وما زال اسم اسرائيل موجود الى يومنا هذا. فدي دلائل ان هذه المعلومات حقا من عند الله، لأنه ما حدش بيقدر يجي بهذه المعلومات. هل أي إنسان بيقدر يقول لي ما هو نسل إبراهيم؟ ما حدش، الله الوحيد الذي يعرف بهذه المعلومات. ما فيش أي كتاب بيقول لك ما هو نسل إبراهيم، عرفت ازاي حضرتك؟ وما هو نسل إسحاق، وما هو نسل يعقوب، وما هو نسل اللي بعده واللي بعده إلى السيد المسيح. ما حدش بيقدر يجي بهذه المعلومات إلا الله وحده. عشان كده دي معلومات مهمة لأنها تتفوق على العقل الإنسان، تتفوق على عقل الإنسان، حتى لو كان الإنسان يعني يذاكر كويس جدا وعنده أكبر الشهادات في الجامعة ما يقدرش يجي بالمعلومات دي. ركز يا حضرتك، دي مهمة جدا جدا. المعلومات دي مش موجودة أبدا أبدا في أي كتاب آخر. بالنسبة لموسى، موسى ما كتبش على الحجر، اللي كتب على الحجر الوصايا هو الله، كتبها بأصبعه، كويس، كتبها بأصبعه، ولكن شريعة الله ربنا أمره أن يكتبها في كتاب، ما ذكرش كتاب من ورق من جلد، ما ذكرش، ولكن الشرائع اللي كتبها موسى اللي هم خمس كتبها في كتاب. هل تتاخى جيتك؟ يجوز يكون من جلد المعزة مثلا، عمل كتاب من جلد المعزة، ما نعرفش لأنه ما ذكرش، ولكن تصديقا على كلامي أنه اللي كتب على الحجر ليس موسى وهو الله، موجودة في التثنية الإصحاح العاشر واحد بيقول لك في ذلك الوقت قال للرب انحت لك لوحين من حجر، مثل الأولين وأصعد إلى الجبل واصنع لك تابوتا من خشب فأكتب على اللوحين الكلمات التي كانت على اللوحين الأولين الذين كسرتهما وتضعهم وصنعت تابوتا من خشب الصمت وتحت اللوحين من حجر مثل الأولين وصعدت إلى الجبل واللوحان في يدي فكتب على اللوحين مثل الكتابة الأولى الكلمات العشرية الوصايا العشرة ربنا كتبها بأصبع يده وده دليل وبرهان أن هذا الكتاب حقا من عند الله. طيب ولكن بقية الخمس كتب اللي كتبها موسى موجودة ربنا قال له اكتبها وضعها في كتاب. كويس وضعها في كتاب فما عندناش احنا كتاب معمول من حجر. الدنيا يا أستاذ الفاضل عمرها تقريبا 7000 سنة. تقدر تجيب عمر امتى ربنا خلق الارض وخلق ادم وحواء من الاعمار التي ربنا ذكرها من اولاد ادم الى السيد المسيح. انا حسبتها كلها وطبعا طلع حسابي صح حوالي 7000 يعني تقريبا محدش بيقدر يجيب بالضبط بالضبط كويس ولكن تقريبا الدنيا عمرها 7000. تقدر تجيب لي عمر الدنيا من اي كتاب اخر؟ ما تقدرش ما تقدرش. شفت ليه بقى مهمه جدا السلالات اللي ربنا ذكرها من ادم الى سيد المسيح عشان تعرف عمر الدنيا قد ايه. ارتداء حضرتك ما تقدرش تجيب عمر الدنيا قد ايه من اي كتاب اخر ولكن الكتاب المقدس هو الوحيد الذي بيقول لك قد ايه عمر الدنيا اذا حسبت الاعمار من اعمار ادم الى السيد المسيح. كويس ما كانش في حاجة اسمها يكتبوا على ورق الشجر لانه مكتوب في كتاب. فبفتكر كان في تقدم جدا حتى ولو كان على ايام موسى كان في تقدم وبرسائل بولس يكرر ويقول انا لا اريد ان اكتب لكم بحبر على ورق. يعني كان في ورق على ايام بولس زي حضرتك معرفش يعني دي الكتب الاخرى 650 سنة من بعد السيد المسيح ويكتبون على الرقاق مش عارفة ايه مع ان كان في ورق على ايام بولس. كويس كان في حبر وكان في ورق على ايام بولس معرفش ليه التأخر ده في اهل قريش زي حضرتك. طيب نرجع للموضوع الاصلي هل الشريعة خرجت من تحققت هذه النبوة اللي هي موجودة في أشعياء تحققت وخرجت الشريعة عن طريق تلاميذ المسيح إلى جميع الأمم وأيضا نرى نبوة أخرى موجودة في أشعياء 8-16. انتبهوا يا أخوة يا كرام إلى هذه النبوة أشعياء 8-16 ودت على كلام الله أن الله حقا يعني أرشد الأنبياء أنهم يكتبوا الكلام ده في الكتاب. سر الشهادة أختم الشريعة بتلاميذي سر الشهادة أختم الشريعة بتلاميذي يعني الشريعة انختمت عن تلاميذ السيد المسيح. فاستبر للرب أستاثر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود الساكن في جبل صهيون. وقد تمت هذه النبوة عن أقوال السيد المسيح والأولاد الرب لم يهلك إلا واحد وهو المهلك اللي هو يهوذا الأصفريت. كويس وهو يهوذا الأصفريت. فهنا انختمت هذه الشريعة يا أحبائي انختمت هذه الشريعة عن طريق السيد المسيح عن طريق تلاميذ المسيح لا شريعة من بعد هذه الشريعة لا تخرج من بعد هذه الشريعة. كويس طيب من ختمت هذه الشريعة عن طريق تلاميذ المسيح كما ذكر في أشعياء معناته لا شريعة من بعد السيد المسيح لا أنبياء من بعد السيد المسيح أبدا أبدا. فهنا هذه الشريعة تؤكد أن السيد المسيح هو خاتم الأنبياء خاتم الأنبياء والرسل. طيب لأن ليه؟ لأن السيد المسيح لازم يكون يهودي. كل الأنبياء اللي جم قبل المسيح كلهم يهود، من موسى إلى السيد المسيح كلهم يهود. ليس لكل قوم رسول، لا، ليس لكل بلد رسول، لا، ولكن فقط ربنا نزل كل الأنبياء يهود في إسرائيل يا جماعة، في إسرائيل فقط. فإذا جالك واحد بوز وقال لك ربنا نزل الشريعة بسين قل له لا، ده خطأ، الشريعة كلها خرجت من إسرائيل. كويس؟ ليه خرجت من إسرائيل؟ لأن الله عهده كان مع إبراهيم، كان مع إسحاق، وكان مع يعقوب الذي سمى الله إسرائيل، وما زال اسم إسرائيل والبلد إسرائيل ما زالت موجودة إلى يومنا هذا. وده الكلام حصل في التكوين من حوالي 6000 سنة تقريبا، أليست إسرائيل موجودة للإنع؟ الله يدعى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. كويس؟ ذكر الله الكلام ده كذا مرة ولم يسكت ولا مرة واحدة إنه إله إسماعيل. اسمعوا يا أحباب، الله لم يذكر ولا مرة واحدة في الكتاب المقدس إنه إله إسماعيل. ليه؟ لأن الله عهده مع نسل يعقوب اللي هم جم اليهود منهم، طيب، ونسل اليهود وليس مع العرب. عهد الله لم يكن مع العرب، ولذلك نحن لا نؤمن أن شريعة الله تخرج. وتصديقا على كلامي يريد تنزلوا التكوين 25-12. وهذه مواليد إسماعيل ابن إبراهيم الذي ولدته هاجر المصرية جارية سارة لإبراهيم. وهذه أسماء بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم: نبايوت ذكر إسماعيل، وقدار، وأدبائيل، ومبسام، ومشماع، ودومة، ومسة، وحدار، وتيمة، ويتور، ونافش، وقدمة. دول من نسل إسماعيل. هل تقدر تجيب لي نسل إسماعيل من أي كتاب آخر؟ لا تقدر، لا تقدر. ليه؟ لأنه هذا الكتاب المقدس الوحيد من عند الله، ولا أحد يعلم بالنسل إلا الله وحده. كويس؟ طيب، هل الله كان عهده مع نسل إسحاق؟ نعم، والدليل والبرهان يا جماعة موجود في التكوين 17-18. وقال إبراهيم: ليت إسماعيل يعيش أمامك، يعني بارك إسماعيل. فقال الله: بل سارة. قال إيه ربنا؟ بل سارة امرأة تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا. عهدا إيه؟ أبديا، يعني عهد الله لم يكن مع العرب. كويس؟ لنسله من بعد. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه: ها أنا أباركه وأجعله أمة. اسمعوا يا أخوة، أمة واحدة، أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. كويس؟ وقال ربنا انه هيجعل من ناس، وطبعا رئيس 12 بلد، وال 12 بلد موجودين الى وقتنا هذا، اللي هي السعودية، سوريا، مصر، العراق، الاردن، تونس، الجزائر، ليبيا، البحرين، المغرب، قطر، الكويت. فهنا دول ال 12 بلد اللي ربنا بارك فيهم نسل إسماعيل. كويس، وده دليل وبرهان أن هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله، لأنها تم تزيين نبوة، لأن ربنا سأجعله رئيس 12 بلد فقط لا غير. كويس، ولكن الله بارك نسل إسحاق إلى أمم وشعوب. كويس، أمم مش أمة واحدة، أمم وشعوب، وهم يحكمون العالم كله. المسيحيين هم الذين يحكمون العالم كله، لأن ده كان في بركة الله. كويس، نرى أن قصص الله وكلام الله كله بالترتيب. يعني ابتدى ربنا بالتكوين، في أول التكوين أنه الله خلق السماء والأرض، وابتدى أنه خلق حواء، خلق آدم وخلق من ضلع آدم حواء. فهل تقدر تجيلي باسم حواء موجودة في أي كتاب آخر؟ ما تقدرش، ما تقدرش. طيب ليه؟ لأن الكتب الأخرى اتخذت بعض المعلومات من الكتاب المقدس وزادوا عليها معلومات خارجة عن الكتاب المقدس. ما تقدرش تجيلي باسم حواء وهي مذكورة في التكوين، وهي أول كتاب من عند الله. طيب اللي كتب موسى مذكور انه ازاي خلقت حواء. تقدر تقولي ازاي خلقت حواء؟ ما تقدرش. او كلمة حواء هل توجد في اي كتاب اخر؟ مش موجودة، مش موجودة. انا فتشت الكتب وقريت الكتب وما لقيتش اسم حواء موجود في اي كتاب اخر. وده دليل والبرهان ان الكتاب المقدس صادق من عند الله، لانه كامل، لانه كامل بالمعلومات، مش محتاج مفسرين، مش محتاج علماء. الله يتكلم باسلوب الانسان عشان الانسان يقدر يفهم. عرفت ازاي؟ مش محتاج حتى الانبياء انهم يفسروا كلام الله، مش محتاج. ليه؟ لان الله يتكلم باسلوب دقيق جدا جدا. نرى مثلا قصة نوح. قصة نوح ما تقدرش تجيبها باي كتاب اخر. قصة نوح كاملة موجودة، طبعا موجودة في التكوين كلها كاملة. بنشكر ربنا انه علمنا كتير، اتعلمنا كتير من هذه قصة نوح، انه ازاي ربنا بينقذ انسان واحد وعيلته. ليه؟ لانهم برين وحلت العالم دي كلها بالفيضانات. ليه؟ لانه كان بار. فهنا بيعلمنا ان الله مستحيل يهلك البار مع الاثيم مع الخاطئ. طيب اشكركم جدا والمجموعة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أستاذ كليوباترا. يا أخوة في الدعوات، هذه المناظرة مهمة جدا. أخي نمور سمعني إن شاء الله. اللي يعرف حد عايز يروح إن شاء الله الغرفة الثانية بإذن الله، أخونا كرومبو وأخونا محمد الأمين والإخوة ينقلوا إلى الغرفة الثانية اللي بتنقل إن شاء الله. تفضل أخي نمور، معاك دي المداخلة ان شاء الله التالتة لأخونا نمور، مدتها 15 دقيقة من اول ما نسمع الصوت. اتفضل اخي الحبيب نمور، معك المايك. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. صراحة يعني انا مش عارف، عمر البشرية 7000 سنة حاجة يعني صعبة شوية. مش عارف الاكتشافات الاثرية اللي اقربها على الاطلاق، يعني كان اكتشاف كده ظهر في أوروبا الوسطى إلى هيكل عظمي إنساني بيرجع تاريخه إلى 40,000 سنة. يعني مش عارف 7,000 سنة جبتوها منين، يعني أو الكتاب جابها منين، ولكن يبدو أنه أفاق الكتاب الذي ينظر إلى الكرة الأرضية على أنها كرة، وإلى هذا الكتاب الذي يظن أن هذه الكرة الأرضية مثبتة على 4 أعمدة، وأن نجوم السماء مزين بها الغلاف الجوي. يا أستاذة، العلماء والمحققون والذين يعني يستخدمون بعض الاكتشافات الكربونية، مش عارف ده عيب في الكتاب ولا عيب في العلماء، يقولون أن عمر البشرية يتجاوز على الأقل 120,000 عام إلى 200,000 عام، مش 7,000 سنة. الحضارة المصرية 7,000 سنة، إلا لو اعتبرت حضرتك أن أحد الفراعنة هو آدم، ودي تبقى مأساة ساعتها. اهلا وسهلا. المهم الاستاذه كليوباترا ما زالت مصره على ان الاسماء ضروريه، وده اتجوز دي ودي اتطلقت من ده وده خلف دي، ده وحي الله. ما زالت مصره، ما زال الاصرار موجود. هو طالما ان الاصرار موجود احنا هنتكلم بطريقتنا ولن نخضع لاسلوب الاخرين. النصوص بتاعت او الكتابات بتاعت هذا الكتاب، وانا هركز في النص المزوري اليهودي اللي المفروض ان هو الاصل، النص المزوري اليهودي واللي المفروض اللي هو الاصل، كل المخطوطات بتاعت الكتاب اللي وصل عددها لغاية دلوقتي لحوالي 5686 مخطوطة كلها بدون استثناء اقدم على الاطلاق لا يرجع الا لحوالي 200 سنة قبل الميلاد فقط لا غير، بما فيهم مخطوطات البحر الميت. كل هذه المخطوطات يا اخواني تبعد عن زمن موسى بحوالي 1250 سنة على الاقل. الاختلافات ما بين هذه المخطوطات بعضها والبعض وما بين التراجم واشهر على الاطلاق وانا هذكرها، ترجمة الفولجات اللاتينية اللي عملها جيريوم وترجمة البسيطة السريانية اللي تمت، هم بيقولوا ان هي تمت سنة 250 ميلادية، مع ان اقدم المخطوطات الخاصة بها يرجع الى سنة 350 ميلادية. هم بيقولوا ان الترجمة البسيطة السريانية اتعملت من 150 ل250 يعني في الرينج ده. طيب اقدم المخطوطات خاصة بهذه الترجمة يقولك لا دي سنة 350 ميلادية، يعني يفصلها يفصل بينها وبين الترجمة الحقيقية في الزمن المذكور حوالي على الاقل قرن من الزمان. حتى الترجمة اللاتينية اللي عملها جيريوم المشكوك في صحتها، القصة نفسها اللي بيقول ان هو راح لأورشليم وقعد مع بعض علماء اليهود حتى ينقل من النص المزوري شيء فيه كل الكذب اللي في الدنيا، لا لان ببساطة اسمحوا باي مسيحي بان يطلع على النص المزوري اللي بالفعل بدأ اليهود في كتابته تحديدا ليه من سنة 500. النص المزوري اقدم نص مزوري موجود يرجع الى سنة 900. ببساطة جديدة ايه مشكلة النصوص المزورية يا اخواني؟ ايه مشكلتها؟ مشكلتها ببساطة جديدة ان كان في بعض الاشياء الخاصة بعملية الكتابة نفسها او اللغة المكتوب بيها او اللغة المكتوب بيها. زي ايه يا اخواني؟ زي ايه؟ زي عندكم الحروف الخاصة بحروف الجر. حروف الجر ما كانتش موجودة في العبرية اللي هي اساسا مش لغة، هي مجرد لهجة. كان بيواجهوا فيها بعض الصعوبات، كانوا بيواجهوا فيها بعض الصعوبات. طبعا الكتاب ككل بدأ يأخذ شكله الحقيقي والخاص باليهود تحديدا في فترة متقدمة جدا من الزمن سنة 900، ودي تعتبر أقدم نسخة من النصوص المزورية للنص اللي المفروض خاص بالتوراة الحقيقية أو اللي هي بيسموها توراة موسى يعني، ها؟ يرجع إلى سنة 900. وكان عندهم فلسفة في الكلام ده بيقولك لما نيجي نعمل نص مزوري المفروض يحرق القديم ولا يستبقى إلا على الجديد. يعني بكل حال من الأحوال أقدم نص مزوري يهودي معتمد يرجع تاريخه إلى سنة 900، أي يفرق بينه وبين موسى 1400 سنة زائد 900 سنة، ببساطة جديدة يخش له في حوالي 2300 سنة. يفرق ما بين النص المزوري وما بين موسى كاتبه 2300 سنة، والله أعلم كان مكتوب إيه في القديم. الترجمات، الترجمة السبعينية وهي الأشهر على الإطلاق وهي اللي معمول منها العهد الجديد ومتاخد منها الاقتباسات في العهد الجديد. هتستغربوا إن الفروق ما بين النص المزوري وبين الترجمة السبعينية بيقول فيه، على فكرة النصوص المزورية دي يعني دي عند اليهود شيء مقدس جدا، يعني شيء مقدس جدا. يمكن اشهر اللي قام بعمل تدوين المزوري شخصيتين من اشهر الشخصيات على الاطلاق في اليهودية، موسى بن اشير وابن هارون وموسى بن نفتالي في اواخر القرن التاسع والعاشر. كان بيسمح لكتبة النصوص المزورية، انا لا اشكك فقط في التوراة ولكن اشكك ايضا في العهد القديم، لانه ببساطة هناك بعض الاقتباسات في العهد القديم موجودة من هذه النصوص التي تم التعديل والتنقيح فيها، واللي للأسف بيعترف المسيحيين انفسهم، مش للأسف بصراحة يعني نوع من انواع المصداقية، المسيحيين الاجانب مش العرب طبعا، بيعترفوا ان هناك اكتر من حوالي 250 اختلاف، خدوا بالكم من الرقم 250 اختلاف ما بين الترجمة السبعينية المعتمدة من المسيحيين اللي هم بيؤمنوا بالعهد الجديد وما بين النص المازوري، 250 اختلاف. وحتى النص المازوري نفسه اللي اقدم مخطوطاته بيرجع لسنة 900 وجدوا اختلافات كثيرة جدا ما بين هذه النصوص المازورية والمقابل لها في مخطوطات البحر الميت، وذكروا منها على واذكر منها على سبيل المثال للحصر اصفار او الاصحاحات الخاصة باصفار اشعياء، او بيسموها المخطوطة الخاصة باشعياء ويطلق عليها اي كيو. انا لا اتكلم 250 اختلاف، مش عارفين 250 اختلاف اصحاح يقصد بها اصحاح ام يقصد بها كلمات، لكن المفاجأة انها 250 اختلاف في العمق. اشياء كثيرة، انا مش هتكلم عن السجل المدني اللي الاستاذة كيلوباترا متشبسة به، لكن كل الذين بحثوا في مخطوطات الكتاب، كل الذين بحثوا في مخطوطات الكتاب او حتى سواء كان في الترجمة السبعينية او في النص المازوري، كلهم اجمعوا ان هناك بعض الامور التي يجب ان تكون واضحة للجميع، وهي ان هناك اختلافات كثيرة جدا ما بين النصوص التوراتية، حتى التوراة السامرية بينها وبين التوراة البابلية والترجمة السبعينية الخاصة بالمسيحيين وللمسيحيين متفردين بها ما شاء الله، كلها بينها اختلافات، اختلافات في كل شيء، اختلافات في التاريخ، اختلافات في الأعمار، اختلافات في الأسماء، اختلافات في أسماء الأماكن، والله أعلم من فيهم الحقيقي. المسيحيين لما غلبوا خالص وحاولوا يثبتوا ان هذا الكتاب من عند الله، قال لك احنا هنحدد الاصفار اللي كتبها موسى، وتم تحديد هذه الاصفار التي كتبها موسى والتي نسبت اليه، ومش عارف على اي اساس تم نسبها الى موسى وعلى اي اساس هم اختاروها، لكن هكذا تم الاختيار. هناك بعض الاصحاحات التي كتبت في توراة موسى نسبها علماء المسيحية الى موسى دون غيرها، مش عارف على اي اساس الصراحة. المهم مخطوطات البحر الميت يا استاذة كيلوباترا وكل الموجودين في الغرفة اظهرت نقص في التوراة الحالية، وفي هناك اقوال وكتابات المفروض انها على لسان موسى واخنوخ وسفر اليوبير وسفر نوح وشهادة لاوي وطوبية وحكمة سليمان، وهناك اجزاء اخرى من سفر دانيال وتشمل دانيال 2-4 تحديدا، بتتغير فيها اللغة من اللغة العبرية الى اللغة الارامية، وايضا في تسنية التشريع، وهذا يدل على ان الذين كتبوا التوراة او توراة موسى او فيما بعد موسى ايضا كتبها اليهود بعد الرجوع من السبي البابلي. فمن كاتبها وما هي مصداقيته كما ذكرنا الاختلافات ما بين الترجمة السبعينية اليونانية للعهد القديم عن النسخة العبرية في مستوى الترجمة والمحتوى وترتيب الاصفار، يبين ان كل من اليهود والمسيحيين يمشي على طرفي النهر عكس الاتجاه، كلاهما عكس اتجاه الاخر. مستوى الترجمة في النسخة السبعينية من الترجمة الحرفية في التوراة في الاصفار الخمسة الاولى يتراوح نسبة الاخطاء فيه والاختلافات الى نسبة، وهذا ما قدره العلماء، الى حوالي 25%. يقولون ان هناك نوع من انواع الترجمة الحرة فيما يلي أسفار موسى. يعني إيه ترجمة حرة؟ يعني بيترك للكاتب أو المترجم حرية نقل الألفاظ وتغيير المعاني لما يناسب اللغة المترجم إليها. مصيبة، كارثة. الكلام ده ذكره السير فريدريك كيرون صاحب كتاب النصوص الإنجليزية اليونانية وعالم الكتاب أيضا اي دبليو آدمز في كتاب التعديلات والتغييرات الترجمات الكتابية. بيشير آدم هذا العالم الكتابي إلى أن نص صفر أيوب في النسخة الأصلية للترجمة السبعينية أقل من مثيله العبري بنحو 25%. أيهما الصحيح وأيهما الحقيقي؟ تفاوتات كثيرة في عدد الحروف، في عدد الكلمات، والأمور المذكورة تظهر في أصفار يشوع صموئيل الأول والثاني والملوك الأول والثاني والأمثال وسفر إستر وأرمياء. ده العهد القديم كله مختلف عن بعض. فأين الحقيقة؟ إذا كانت هذه الترجمة السبعينية وإذا كانت هذه النصوص العبرية فأيهما الحقيقة؟ ما نقله المسيحيين هم اعتمده اليهود. علماء المسيحية قالوا ان الترجمة السبعينية واجهت بعض الامور الخطيرة في اثناء عملية الترجمة، وقالوا ان الغرض من الترجمة السبعينية كان نوع من انواع زي ما تقولوا كده يعني خدمة دينية وليس في الاغراض التعليمية. لذا لم يراعي مترجم الترجمة السبعينية التدقيق في النقل. يعني معنى الكلام ده ان كتاب المسيحيين في العهد القديم او الكتاب اللي بيعتمد المسيحيين كلهم بدون استثناء وفيه النبوءات وغيره من الامور لم يراعي المترجم اللي عمل الترجمة السبعينية اللي هي مصدر كل طائفة مسيحية في كتابها. مصادر المسيحيين كلهم بدون استثناء هي الترجمة السبعينية، لم يراعي المترجم فيها التدقيق. التزمت الترجمة السبعينية بوجه عام بقراءات النص العبري دون مراعاة المترجم للنقل الحرفي. عايزين ايه اكتر من كده حتى يثبت ان كلمة الله تم تبديلها وتعديلها وتغييرها والاضافة والحذف. نعطي امثلة على الاختلافات ما بين الترجمة السبعينية والنص الاصلي العبري. صموئيل الاول من الاصحاح السابع، هذه فقرات، مجرد فقرات او امثلة بسيطة. صموئيل الاول من الاصحاح السابع عشر من العدد 12 الى العدد 31 محذوف من الترجمة السبعينية وموجود في الاصل العبري. سفر الخروج اصفار موسى الاصحاح 28 من العدد 23 الى العدد 28 غير موجود على الاطلاق. أصفار صموئيل الأول من الإصحاح 6 إلى الإصحاح 18 مختلف تماما عن ما هو مذكور في الترجمة السبعينية. سفر الملوك الأول الإصحاح بدءا من الإصحاح 14 إلى العدد 20 من العدد 1 إلى العدد 20 مختلف تماما عما ذكر في الترجمة السبعينية. المشكلة الحقيقية يا إخواني أن معظم الاقتباسات التي حدثت في العهد الجديد وكتابات العهد الجديد كانت من النسخة التي تم ترجمتها إلى أو ما يطلق عليها إلى الترجمة السبعينية. 250 اقتباس خطأ في العهد الجديد. عدد الاقتباسات من العهد القديم إلى العهد الجديد حددها علماء المسيحية أو علماء الكتاب ب 250 اقتباس كلها دون استثناء. كل الاقتباسات دي خطأ لأن الترجمة خطأ والمترجم لم يلتزم بالترجمة الحرفية لعدم توافر بعض المترادفات للكلمات فأعطوا كلمات من عنده. 250 اقتباس من ترجمة خطأ في أي كتاب نتحدث عنه وأي مصداقية نتعامل بها. محاولات كل علماء المسيحية للتوفيق ما بين الترجمات وما بين النص العبري الذي يقولون انه الاصلي كلها بقت بالفشل. من اول محاولة اورجانيوس سنة 240 واللي ظل فيها 10 سنين عشان يعمل الهكسابالا يا استاذة كلها بقت بالفشل. لأنها مترجمة أساسا من نص أو من ترجمة فاشلة. طيب تفضل أخونا العزة مع حضرتك المايك. على فكرة وقت المداخلات ضيق جدا وانتم محيرني، أنا قدامي تفاح ومانجا وبرتقان وعنب، قدامي كمية فاكهة، أرجوكوا خلوني أكل وأكلكم معايا. افتح شوية مجال يا أخي الكريم لعرض وزود الوقت 5 دقايق، أنا عندي كمية فاكهة لازم الكل يأكل ويشرب، لازم الكل يعرف مسيحي ومسلم ما طبيعة هذا الكتاب، عندي كمية معلومات لازم الكل يعرفها. وسع المجال شوية وخليها المداخلة التانية اللي جاية 20 دقيقة يا أخي، أرجوك أرجوك، احنا الوقت مفتوح، اللي بيخش النت بيبقى فاضي ما بيقعدش شغال، فأرجوك افتح الوقت شوية، الموضوع مهم والمعلومات كثيرة. تفضل يا أخي الكريم معاك المايك، والدلائل على فكرة أكتر. تفضل معاك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على فكرة ده عادي جدا يا أخي في موضوع مناظرتنا، لو بتاخد 5 دقائق لو 10 دقائق طالما الأمر مهم بتاخد الوقت ويعطى للضيف المتناظر يعني أو الطرف الآخر عموما، فده شيء يعني مسموح لك ان شاء الله رب العالمين. ان شاء الله نخلي المداخله الجايه 20 دقيقه واللي بعدها 20 دقيقه باذن الله. طب الان الاستاذ كليوباترا سامعني؟ يا ريت انشط شويه يا اخوه، والغرفه الثانيه يا ريت تملوها ان شاء الله كمان بالاعداد اللي مش قادره تخش. اتفضلي استاذ كليوباترا، في لحضرتك دقيقه دقيقتين الا ربع تقريبا خدهم اخونا الفاضل. لا لابد نعدل بقى، لابد نعدل يعني. في دقيقتين ماشي يا اخي، دقيقتين الا ربع يبقى 16:45 تقريبا ان شاء الله مع حضرتك المايك من الان. دي ثالث مداخله لحضرتك انت، وفي مداخلتين بعد كده ان شاء الله لكلا الطرفين مع حضرتك المايك. طيب بشكرك جدا، يعني ما فيش فرق يعني دي دقيقتين، معلش يعني فيش مشكلة. بالنسبة للغات يا أستاذ نمور، هل بتعرف امتى جاءت اللغات وازاي جاءت اللغات؟ ما تقدرش تجيبها من اي كتاب اخر، ولكن موجودة في الكتاب المقدس، موجودة في التكوين الاصحاح 11 بيقول لك ايه؟ وكانت الارض كلها لسانا واحدة ولغة واحدة، وحدث في ارتحالهم شرقا انهم وجدوا بقعة في ارض شنعار وسكنوا هناك، وقال بعضهم لبعض هلم نصنع، وابتدوا يعملوا البرج، مش هقراها كلها لانها طويلة، مش عايزة اخسر الوقت معلش. فهنا بتلاقيها، فطبعا ربنا بلبل لسانهم كويس، قال ايه ربنا ب7؟ هلهم ننزل ونبلبل هناك لسانهم حتى لا يسمع بعضهم لسان بعض. فبددهم الرب من هناك على وجه كل الارض، فكفوا عن بنيان المدينة، لذلك دعية اسمها بابل، لان الرب هناك بلبل لسان كل الارض، ومن هناك بددهم الرب على وجه كل الارض. فهناك ربنا عمل ايه؟ عطى لكل انسان لغة تختلف عن اللغة التانية، فمن هنا صنعت اللغات الكثيرة. كويس، هل تقدر تجيب لي كيف جاءت اللغات؟ طبعا ما تقدرش، ولكن دي موجودة في الكتاب المقدس. بالنسبة حضرتك يا أستاذ نمور جايب لي كتاب وقاعد تقرأ منه، دول أعداء الله. اي انسان بيجي ضد التعليم الموجودة او ضد اي شرائع الله يعد انه عدو الله. انا لا اؤمن باي انسان يتكلم كلام خارج عن الكتاب المقدس، لان الكتاب المقدس هو حقا من عند الله، وهو الكتاب اول كتاب من عند الله، وهو الكتاب الوحيد الذي هو من عند الله. ولكن الناس اللي بيتكلموا عن الترجمة وعن امتى حصلت الاشياء دي كلها، انا لا اؤمن بهم. ليه؟ لان معظم العلماء هم جهلاء. معظم العلماء هم جهلاء. ليه؟ لأنهم ليسوا أنبياء، لأنهم ليسوا يتكلمون بوحي من الله، لأنهم ليسوا كانوا موجودين على أيام آدم وحواء، ما كانوش موجودين على أيام موسى، ما كانوش موجودين على أيام الأنبياء اللي جم، ما كانوش موجودين على أيام السيد المسيح. فكل دول للأسف الشديد أنا لا أؤمن بهم، لأن كلهم أعداء الله. ربنا قال إيه؟ ربنا قال انتبهوا، هلك شعبي لعدم المعرفة، فتش الكتب يقول الرب. فتش الكتب، فتش الكتب، مش نسمع معلومة نصدقها ونجري فيها، أو نسمع كتاب بيقول أقوال ضد الكتاب المقدس أو ضد أي كتاب آخر نصدق ونجري. لا، ليه؟ ربنا قال مبشريكم مدلين، اللي بيعلموكم مدلين يا شعبي. يعني لازم يعني نستخدم عقلنا ونفتح عقلنا ونفتش وندور فين هو كلام الله. كويس. أعداء الله طبعا ربنا ذكرهم، اللي هم جاءوا بآيات وجاءوا بكتب كثيرة جدا وقالوا دي كتب من عند الله. ربنا نبهنا فيها بالمزمور 74، مزمور 74 رقم 3. كويس. اذكر جماعتك التي اقتنيتها منذ القدم فديتها سبت ميراثك، جبل سيون هذا الذي سكنت فيه، ارفع خطواتك الى الخرب الابدي. اسمع دلوقتي. كل قد حطم العدو في المقدس، يبقى العدو حطم العدو في المقدس. كويس. قد زمجر مقاوموك في وسط معهدك، جعلوا آياتهم آيات. كويس. دول أعداء الله الذين جعلوا آياتهم آيات. يبان كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة، يعني كالفأس بيضرب كل شجرة بيموتها. كويس. بيموت الناس كأنه رافع فؤوس على الأشجار المشتبكة. والآن منقوشاته معارة بالفؤوس والمعاول يكسرون. كيف؟ أطلقوا النار في مقدسك. طبعا أعداء الله يطلقوا النار في بيت الله في مقدسك. دنسوا للأرض مسكن اسمك، قالوا في قلوبهم لنفنيهم معا. يفنوا مين؟ أولاد الله. أحرقوا كل معاهد الله في الأرض. ودي نبوة ولازم ننتبه لها كويس جدا. آياتنا لا نرى، يعني آياتنا الآيات بتاعتنا هي أحسن آيات، ولا نرى أي آيات تانية. لا نبي بعد، النبي بتاعنا هو أعظم نبي، ولا نرى أي نبي آخر، ولا بيننا من يعرف حتى متى. حتى متى يا الله يعير المقاوم ويهين العدو اسمك إلى الغاية؟ لماذا ترد يدك ويمينك؟ اخرجها من وسط حضنك اسمي، والله ملكي منذ القدم فاعل الخلاص في وسط الارض. فهنا بيتكلم على الناس اللي هم ضد الله وضد اولاد الله، فهم اعداء الله. ونحن لا نؤمن باي انسان هو يجيء بمعلومات ضد معلومات الله ويجيء ضد كتاب الله. كلام الله كلام جواهر، وطبعا كلام الله في البدء وقت اللي خلق الدنيا يتكلم الله بأسلوب رقيق كما ذكرت، وما بلاقيش أي كتاب آخر يذكر خلق الدنيا بالطريقة اللي ربنا ذكرها في التكوين الإصحاح الأول. طبعا هقرأ بعض منه علشان أصدق على كلامي، ولكن مش هقرأ كل الإصحاحات الموجودة في التكوين لأنه ما عنديش وقت. بيقول لك إيه؟ في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خاربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة، وروح الله يرف على وجه المياه، وقال الله ليكن نور فكان نور ورأى الله إنه حسن. وفصل الله بين النور والظلمة ودعا الله النور نهارا والظلمة دعاها ليلا وكان مساء وكان صباحا يوما واحدا. وطبعا ذكر الله اليوم الثاني عمل ايه؟ اليوم الثالث الرابع الخامس السادس، وطبعا الله استراح اليوم السابع. كويس؟ طبعا مش هذكر كل الحاجات اللي هي موجودة، بذكر بس بعض منها. هنا الله كمان يذكر ان ازاي خلق ادم. كويس؟ ازاي؟ وجبل الله ادم ترابا من الارض ونفخ في انفه نسمة حياة، غرس الله جنة عدن شرقا وصنع هناك ادم الذي جبله، وشجرة الحياة في وسط الجنة وشجرة معرفة الخير والشر. وكان نهر يخرج من عدن. يبقى النهر كان بيخرج منين؟ من عدن. شوفوا الدقة التي يتكلم بها الله سبحانه، ليسقي الجنة ومن هناك ينقسم فيصير أربع رؤوس، اسم الواحد فيشون وهو المحيط بجميع أرض الحويلة حيث الذهب، يبقى الأرض دي فيها ذهب، هناك المقل وحجر الجزع. واسم النهر الثاني جيحون وهو المحيط بجميع أرض كوش. كويس؟ واسم النهر الثالث حداقل وهو الجاري شرقي أشور، والنهر الرابع الفرات. فهنا ربنا بيذكر الأنهار كلها بالأسامي وبالدقة. لم أجد هذه المعلومات في أي كتاب آخر يا جماعة يا أحبائي، اسمعوا كويس جدا، هذه المعلومات لم تكن موجودة في أي كتاب آخر. كويس؟ وطبعا كلنا بنعرف أن نهر الفرات مازال موجود إلى يومنا هذا، وهذا دليل وبرهان أن هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله. وأوصى الله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكل أكلا، وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، يوما تأكل منها موتا تموت. وطبعا أكل آدم وأكلت حواء وعصوا الله. كويس؟ بالإصحاح الثالث قال إيه؟ قال إيه؟ وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الله، فقالت يا المرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكل منها ولا تمس إلا تموت. فقالت الحية للمرأة لن تموت. كذبة الحية، بل الله عالم إنه يوم تأكلان منها تنفتح عينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. هل تقدر يا أستاذ الفاضل تجيب لي المعلومات دي كلها بالدقة وبالترتيب من أي كتاب آخر؟ طبعا ما تقدرش، طبعا ما تقدرش. فطبعا وأكلت آدم وحواء وأكلوا يتخبوا، فهنا جه ربنا بقى إيه يحكمه. وسمع صوت الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب في وسط شجر الجنة. فنادى الله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ فقال آدم، بدل ما يقول أنا غلطان وسامحنا يا رب، فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلته. فقال الإله للمرأة ما هذا الذي فعلتي؟ فقالت المرأة الحية أعطتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، وهو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبته. ونزالت الحية ضد المرأة وضد الرجل، والرجل يسحق رأس الحية وكلنا أعداء إلى يومنا هذا، وهذا دليل وبرهان أن هذا الكتاب المقدس حقا هو من عند الله. نرى أيضا في الإصحاح الثالث عقاب الله. وقال الله للمرأة: تكثرين أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا وإلى رجلك يكون اشتياقك. هل في امرأة إلى يومنا هذا تحبل وتلد ليس بالأوجاع؟ ليس بالأوجاع، بتلد كده بسهولة؟ لا. فهذا دليل وبرهان يا أستاذي الفاضل أن هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله، لأن كلام الله ما بينزلش على الأرض. ما زالت المرأة من حواء إلى يومنا هذا وإلى نهاية العالم تحبل وتلد بالأوجاع. معايا؟ طيب. وقال الله لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك وتأكل عشب الحق. وده كلام صح. ما زال الإنسان يتعب ويشتغل بعرق جبينه علشان ياكل، وما زلنا كلنا ناكل من عشب الحق، يعني القمح والفواكه كلها منتجات الارض كلنا بناكل منها، وما زال الرجل بعرق وجهه ياكل خبزا، حتى ربنا قال حتى تعود الى الارض التي اخذت منها، يعني حتموت من الارض التي اخذت منها. يعني الله خلق الانسان من الارض والانسان بيرجع الى التراب، وما زال هذا الكلام الى يومنا هذا، التي اخذت منها لانك تراب والى تراب تعود. وده طبعا كلام صح، وده ماشي الى يومنا هذا، وهذا دليل وبرهان يا استاذي الفاضل ان هذا الكتاب المقدس هو حقا من عند الله. ونرى ايضا معلومات: ودعا آدم اسم امرأته حواء، دعا اسمها، يعني مين اللي سمى حواء؟ ليس الله، ولكن آدم الذي سماها حواء. هل توجد اسم حواء في أي كتاب آخر؟ لا توجد، لا توجد اسم حواء في أي كتاب آخر. الناس كلها بتعرف ان الله خلق آدم وحواء، عرفوا منين؟ من الكتاب المقدس، لأنه هو أول كتاب نزل من عند الله، وطبعا من خلق الدنيا حوالي 7000 سنة. لأنها أم كل حي، وصنع الله لآدم وأمرأته أقمصة من جلد وألبسهما. فأول هدوم لبسوها آدم وحواء هي أقمصة من جلد، كويس؟ فربنا علمهم إنه يصنعوا ملابس من جلد. وقال الله: وإذا الإنسان قد سرق واحد منا عارفا الخير والشر، والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة وأيضا ويأكل ويحيى إلى الأبد. فأخرجه الله من جنة عدن يعمل الأرض التي أخذ منها، فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة الكروبين ولهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. فهنا ده هو كلام الله، ازاي خلق ادم وحواء، ازاي عملوا ايه، حصل ايه. فاذا جاءت اي قصة تختلف عن هذه القصة، تعرفون انه ليس كتاب من عند الله، والذي جاء بمعلومات مختلفة وبشرائع مختلفة عن الكتاب المقدس، يا اخوة يكرم، تعرفون ان هذا الانسان ليس هو من عند الله، وكتابه ليس هو من عند الله، كويس؟ الإصحاح الخامس هنا زي ما قلت لحضرتك مهمة جدا جدا، نسل آدم إلى السيد المسيح، لأنه ده دليل وبرهان أن الله يعني يعلم بهذه المعلومات وليس بإنسان آخر. ونكمل إن شاء الله بالمرة الجاية. طيب، بشكركم جدا، والمايك معاكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أستاذ كليوباترا. كثيف الدعوات يا أخوة. أخونا نمور، من الآن إن شاء الله 20 دقيقة المداخلة الثالثة قبل الأخيرة لك إن شاء الله رب العالمين مع حضرتك في المايك 20 دقيقة من أول ما نسمع الصوت إن شاء الله. تفضل. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال الأمر كما هو لا تغيير لا تعديل، ولكني لن أكف عن إطلاق الحقائق عن هذا الكتاب. ذكرنا أن هناك اختلافات ما بين الترجمة السبعينية والنص المازوري. هو على فكرة اكتشفوا كمان برديات اسمها برديات ناش. هذه البرديات نعم أخي والله في الوزب، ولكن هذه البرديات اللي بيرجع تاريخها تحديدا للقرن الثاني قبل الميلاد اكتشفوا فيها أن هناك اختلافات فيما بينها وبين ما ذكر في صفر التثنية، وتم تحديده في صفر التثنية للصحيح السادس بالكامل، وأيضا قصصتان للوصايا العشرة المذكورة في خروج 20 للصحيح الثاني الفقرة 17، وكذلك بعض الفقرات الموجودة في صفر التثنية للصحيح الخامس فقرة 6 إلى 21. صراحة يعني أنا مش عارف، ما زال الحوار عند الأستاذة كيلوباترا مصر ومتجه في اتجاه واحد. أين تجد أسماء هؤلاء؟ أين تجد من قال حواء؟ إيه علاقته ده بالكتاب يا أستاذ؟ إيه علاقته بالمنهج الإلهي؟ إيه علاقته؟ الكتب السماوية تتعامل مع البشرية لإصلاح البشرية وليس لتعريف تاريخ البشرية. الكتاب السماوي بينزل حتى يضع قوانين يلتزم بها البشر، مش عشان يقول البشر ده اتجوز دي ودي كان اسمها دي ودي كان اسمها ايه وايه اللي حصل ومين اللي راح ومش عارف مين اللي راح فين وجي اللي فين. ليس هذا كلاما مقدسا، ممكن يعتبر كتاب سير. اصنفه على انه كتاب سير، اصنفه على انه سجل مدني لتدوين المواليد. من هذه الناحية وافق 100%، لكن تقديسا او كتابا مقدسا بعيد تماما كل البعد. الاستاذة بتتكلم والحمد لله ان هي اتكلمت عن موضوع بلبلة الالسنة. بلبلة الالسنة يا استاذة، واللي اتكتبت في سفر التكوين المكتوب بواسطة موسى. اولا القصة اساسا اخذها اليهود من قصة اخرى، وانا هقول لك القصة دي فين. وما زالت برضو الاستاذة كيلوباترا معتبرة ان الذين ينقضون الكتاب او الذين يكتشفون امورا في الكتاب اعداء الله. اذا فان كل علماء الكتاب اعداء الله، لان كل علماء الكتاب يا استاذة كيلوباترا ما يعرفوش ان في واحدة اسمها كيلوباترا هتيجي وتدافع عن امرهم ما اعترفوا بيه اساس. الامر مفروغ منه منتهي. محاولة الدفاع في قضية خاسرة. إذا كان هناك برنامج اسمه الجريمة لا تفيد، فإن في هذه الأمور أستعير هذه اللفظة بمقولة أخرى، الدفاع لا يفيد. مع الحقائق العلمية مفيش حاجة اسمها أنا بحبه وما أقدرش على بعد، ما أقدرش. بلبلة الألسنة نقلها اليهود بعد الرجوع من فترة السبي البابلي من قصة تم اكتشافها، كشوف اثرية على ان في ملك اور وكان يسمى اور نامو. الراجل ده كان سنة 2044 وظل في الحكم الى سنة 2007 قبل الميلاد. اكتشافات اثرية مش بتاعتك ولا بتاعت غيرك ولا بتاعت اي مسيحي، ما زالت غشاوة ان الكتاب ده من عند الله على عينيه. تلقى اوامر الملك ارو، تلقى اوامر ببناء برج عظيم اسمه زجرات، كنوع من العبادة لاله القمر نانات. احجار اثرية يصل عرضها الى 5 اقدام وطولها الى 10 اقدام بتبين القصة. في احد اللوحات يظهر الملك نامو ومعه وعاء للطمي حتى يبدأ في تشييد البرج العظيم لإعرابه عن ولاءه للآلهة. معايا؟ لوحة أخرى مكتشفة أيضا بتشير إلى بناء أبراج اخرى. الالهة شعرت بالثياء فهدموا ما قام به البشر وشتتوهم وجعلوهم لغات غريبة. نفس القصة نقلها اليهود الى سفر التكوين. لكن الخطأ الفادح، هل كان المصريون مثلا يعيشون في بابل؟ هل كان يتكلم المصريون نفس اللغة البابلية؟ هل كان يتكلم الصينيون مثلا ويرجع تاريخ حضارتهم الى 5000 سنة قبل الميلاد نفس اللغة البابلية؟ هل كان يتكلم مثلا الهنود الحمر اللي موجودين في المكسيك ويرجع تاريخهم حضارتهم 3000 سنة كانوا بيتكلموا البابلية او كانوا يتكلموا نفس اللغة؟ وهل شاركوا في البناء؟ امر غريب، ما دل الكتاب يدلس. هذه هي القصة وهذه هي الاكتشافات الاثرية يا استاذ التي لا تقبل الشك او التأويل او محاولة الدفاع الفاشلة عن كتاب نقل من اساطير حضارات اخرى ونسبت انها كلمات مقدسة. حتى الفترة اللي عاش فيها موسى والتي يفرق بينه وبين القصة الحقيقية المنقوشة، او مش هنقول الحقيقية، القصة اللي بالفعل متاخد منها موسى 1400 سنة قبل الميلاد، القصة اتعملت سنة 2044 قبل الميلاد على الاقل. من اخذ ممن؟ بعض القوانين الكهنوتية والتشريعية المسجلة في الاسفار الخمسة الاولى اثبت علماء الكتاب انها اكثر تطورا من ان تكون مكتوبة بيد موسى، وان الشعب الاسرائيلي في فترة موسى كان شعب بدائي، وان عملية التدوين اليهودية لهذه الامور الكهنوتية لم تبدأ الا في فترة الحكم الفارسي لليهود، واللي بدأت تحديدا سنة 538 قبل الميلاد وانتهت سنة 331 قبل الميلاد. من هنا ومن هذه الفترة بدأ التدوين اليهودي للكهنوت الذي يتضمنه سفر التثنية وبعض الاجزاء في سفر الخروج. مش انا اللي بتكلم، ليست العاطفة هي التي تتكلم يا استاذ، دي اثباتات تاريخية، ده ثابت تاريخي لا تستطيع لا انت ولا غيرك من المسيحيين الموجودين ان يشكك فيه، لان علماء الكتاب هم اللي قالوا كده مش نمور ولا علماء الكتاب اعداء الله. كشف ايضا اختام اسطوانية، ومن النحت البارز مجموعة من النصوص تشير بوضوح الى مشاهد تمثيلية صورت عملية الخلق، وهي تعود الى فجر السلالات سنة 2800 قبل الميلاد الى سنة 2400 قبل الميلاد. اوردت هذه الاختام المنحوتة بالبارز باشياء بارزة لم يرحاها الزمن، سنريهم اياتنا في الافاق، نصوصا لقيام الانسان بمصارعة بعض الحيوانات، ومنها عملية خلق الإنسان وأسماء آدم وحواء بأسماء مخالفة وهنعرفها دلوقتي. ملحمة جلجماش التي أخذ منها اليهود كل حرف وكل كلمة في الخلق أو في ما ذكر في خلق البشرية أو في خلق الكون الموجودة في سفر التكوين، منقولة نقلا حرفيا من ملحمة جلجماش. حتى الطقوس الدينية لم يتركها اليهود، لم يتركها اليهود بل اخذوها من الحضارة البابلية التي تسبقهم بالاف السنين، ومن الحضارة المصرية التي يضرب تاريخها الى عمق التاريخ. نقلت نقلا حرفيا حتى باسماء الاماكن المقدسة مثل قدس الاقداس والمذبح وغير ذلك. طقس الزواج البابلي المنقول حرفيا الى ما يدعى بنشيد سليمان او نشيد الانشاء. بعض الكائنات الاسطورية التي ذكرها الكتاب منقولة نقلا حرفيا من حضارات اخرى وثنية لم يتكلم عنها موسى ولم يراها، وانما ذكرت في الحضارات الوثنية واخذها اليهود ووضعوها وجعلت كلاما مقدسا. الاله نفسه يهوى اخذه اليهود، وهو احد اسماء اله الكنعانيين، الكنعان أو الإله المتعالي. كان هذا الاسم يهوه أحد أسماء الإله قديما، وطمست عبادته قبل ظهور موسى 400 سنة، وأحياه موسى مرة أخرى، هكذا تقول كارين أرمسترونج، وهي أشهر علماء التاريخ والكتاب. اسم يهوه كان يطلق على أحد الآلهة، وتحديدا الإله المحارب أو إله البراكين، وكان يعبد تحديدا في منطقة النفوذ البابلي، وتحديدا كمان في منطقة مدين أي الأردن الآن. الإسرائيليين الأوائل، الإسرائيليين الأوائل أخذوا قصص كثيرة جدا، قصص كثيرة جدا، ونقلت للتوراة ونسبت إلى الأنبياء. من ضمن هذه القصص قصة سرقة الباكورية، قصة طوفان نوح المذكورة في ملحمة جلجماش، وهنقولها برضو يعني بالتدقيق والتفسير وبالنصوص. حتى الشريعة الموسوية أثبت التاريخ والفحص والاكتشافات الأثرية أنها مأخوذة نقلا حرفيا من شريعة حامورابي أو قوانين حامورابي، اللي اتكتبت في الفترة ما بين 2000 إلى 1700 قبل الميلاد، واللي تم اكتشافها بواسطة بعثة فرنسية عام 1902 في موقع يسمى سوسة، وده في إيران تحديدا. الاختلاف الوحيد أن حامورابي تسلم الشريعة من إله الشمس، وموسى تسلم الشريعة من يهوه. وكما قلنا يهوه ليس إلها يهوديا، وهو فقط إله المديانيين أو المديانيين أو المنطقة تحديدا اللي هي الأردن الآن، اللي عاشوا خارج بابل في جنوب بلاد النهرين، وكان ليه كاهن كمان بيسمى يسرو، والذي كان أحكم من موسى. وأعتقد أن يسرو أو حما موسى هو اللي أعطاه هذا الاسم عندما كان موسى يعيش في تلك المنطقة، هكذا يقول علماء الكتاب. وجد أيضا قانون أقدم من قانون حامورابي به كل الوصايا الخاصة بموسى فيما يخص الوصايا العشرة والتشريع، وهو أقدم أيضا من قوانين حامورابي، قانون اسمه قانون أشنوان، وهو أقدم من شريعة حامورابي بحوالي 2 قرن، موازي تماما صورة طبق الأصل من الشريعة الموسوية. كل العصور اللي عاش فيها اليهود سابقا والتي نقلوا منها الطقوس هنلاحظ وجود أشياء مشابهة ليها، زي مثلا هيكل دوغوين وعشتار وكامس وراسب، كلها أشياء تمثل ما فعله اليهود، لكن الاكتشافات الأثرية أثبتت أن كل الطقس اليهودي والكهنوتي المنقول في سفر التثنية مأخوذ من نصوص تسمى نصوص إبلا، نصوص إبلا. هذه النصوص التي يرجع تاريخها إلى قبل موسى بحوالي 600 سنة أخذ منها، وكان بيستخدمها على فكرة في بعض الطوائف في بابل، كانت بتمارس هذه الطقوس، ويقال أن هذه الطوائف كانت من المستوى الأدنى للمجتمع البابلي في تلك الفترة الزمنية، وده اللي كان بيختلط باليهود على فكرة، لأن اليهود كانوا في بابل مجرد خدم مثلما كانوا في مصر مجرد عبيد، فاختلاطهم بهذه الطائفة الدونية في المجتمع البابلي نقلوا منها هذه الطقوس الكهنوتية حرفيا، وأثبت ذلك ما يدعى بالنصوص أبلا أو ألواح أبلا، اللي تم اكتشافها في شمال سوريا بواسطة 2 من أساتذة جامعة روما، عالم الآثار باول مافيا ومحلل النقوش جوفاني باثينيو، واللي تم الاكتشاف فيه منطقة تحديدا تل مردوخ كان سنة 1968، مأخوذة كل الطقوس الكهنوتية اليهودية مأخوذة ومنقولة نقلا حرفيا من هؤلاء. فهل كان موسى يعاشر هؤلاء البابليين؟ هل ذهب موسى إلى بابل ونقل منهم وهم يسبقوا التاريخ الموساوي بحوالي 600 سنة؟ أيهما نقل من الآخر؟ كل الشواهد بتؤكد أن التوراة أعيد كتابتها مرة أخرى على يد آخرين غير المنسوبة إليهم بعد الرجوع من فترة السبي البابلي. كل الأدلة بتثبت أن اليهود والكتابات التوراتية التي أخذ منها المسيحيين نبوءاتهم كلها مأخوذة من عبادات أخرى وثنية اختلط بهم اليهود أثناء فترة السبي البابلي. كل الآلهة دي اللي هي الآلهة الوثنية كان لها نفس الصفات بتاعت يهوى، بترضى عن الشعب عندما تشم رائحة الشواء. لم يكتفي اليهود بهذه الأمور فقط، استخدموا بعض الكلمات أيضا التي لا يوجد لها مرادف في اللهجة اليهودية أو اللهجة العبرية، التي لم تصبح لغة حقيقية إلا في القرن الـ14 عندما قام مارتن لوثر بإعادة كتابة أو ترجمة التوراة مرة أخرى وصنع منها لغة فلم تكن لغة. كلمات كثيرة أخذها اليهود ووضعها في كتابهم، طقوس كهنوتية، ملابس كهنوتية، كلها لم يكن يعلم عنها موسى شيء، وإنما أخذت من حضارات اختلط بها اليهود أو من بعض الفئات الموجودة في نطاق الحكم البابلي في تلك الفترة الزمنية وتم كتابتها بعد الرجوع من فترة السبي البابلي. أثبت العلماء أن هناك كلمات ليست عبرية تم عثر عليها داخل بعض المزامير وأصفار موسى، زي كلمة هتم أو ذهب، زي كلمة أخرى اسمها كيوتم. هذه الكلمات ليس لها مرادفا عبري وإنما نقلت ووضعت داخل الكتاب وليس لها أصل أرامي أيضا. القصص الخاصة بإبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسو والتي يكذب فيها الكتاب ويفتري على هؤلاء الأنبياء الصادقين الصالحين في أن يعقوب خدع عيسو وأعطاه البركة أو النبوة عن طريق الخداع، اكتشفوا ألواح جديدة تسمى مكتشفات نوزي واللي أثبتت بالدليل القاطع أنها منقولة لأشخاص آخرين بأسماء أخرى، وتم تبديل أسماء الشخصيات فقط لا غير، زي مثلا سيدنا إبراهيم هو أبا مراما ويعقوب يذكر اسمه كوربازا وعيسو هو رجل من حوري ويسمى توكابيلا، مجرد تغيير أسماء فقط لا غير مع ثبات القصة. تسبق هذه الألواح التي تسمى مكتشفات نوزي تسبق تاريخ موسى بأكثر من 500 عام. فهل حضر موسى أم نقل، أم أن الذين رجعوا من السبي البابلي نقلوا القصة وألصقوا التهمة بسيدنا يعقوب عليه السلام؟ وهل تسرق البركة؟ هل تسرق النبوة؟ أين الإله الذي يوجه هذه البركة؟ هل كان غافلا أم كان ناعسا أم كان مستريحا كما يذكر في سفر التكوين؟ نفس القصة، بيع البكورية مثلما باع عيسو بكورياته ليعقوب في ألواح نوزي، يستطيع أي إنسان موجود في هذه الغرفة أن يطرح هذا الاسم على الجوجل نوزي، ألواح نوزي، وينظر إلى القصص الموجودة في هذه الألواح مشابهة تماما لما ذكر في قصة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسو وسرقة البكورية، وحتى القصة المفتعلة التي رموا بها نوح بأن أبناءه عروه مذكورة في هذه الألواح، فهل نقل موسى منها أم اليهود الذين كانوا في السبي نقلوا هذه القصص أو الخرافات أو الأساطير التي كانت تقال في بابل؟ هذه الحضارة التي انتشر فيها الأساطير وكان الشعر والنسر والقصة من أشهر علوم هذه المنطقة، اللي كان فيها اليهود مجرد خدام وعبيد. يقول سيريس جوردن عالم الأثار أننا نستطيع أن نقارن ما ورد في سفر التكوين صح 29 من خلال القصص التي وردت في ألواح نوزي يوافق تماما ما هو مذكور في سفر التكوين تماما، وما ذكر عن نوح أيضا تماما مذكور في هذه الألواح، فأيهما نقل من الآخر؟ أم كان هناك وحي مكتوب على أهل هذه المنطقة وكتب على ألواح نوزي؟ أمامكم الخيار. ألواح نوزي اكتشف، عشان نعرف الناس بس ايه هي الألواح دي، اكتشفت سنة 1925 ما يزيد عن 1000 لوح من الطين أثناء التنقيب في أحد المواقع في منطقة ما بين النهرين، وهو ما يعرف اليوم باسم يورجان تيب. واكتشف بعدها حوالي 3000 لوح، لوح طيني على الحجارة، ها على الحجارة، وشافوها موجودة، وتم تسمية هذه الأسماء هذه الألواح باسم نوزي، ودونت عام 1500 قبل الميلاد، أي ما يسبق موسى بحوالي قرن أو قرن ونص من الزمان. الأمر لا يقتصر على ذلك فقط، وإنما أيضا نقل اليهود كل سفر الأمثال من الحكيم المصري أمينوم نقلا حرفيا، اقتباسات من الأدب الفرعوني القديم، أيضا مزامير داود تم اكتشاف أنها أخذت من نشيد إخناتون. هل هذا الكتاب ما زال مقدسا بعد هذه الاكتشافات التي تسبق كتابة هذه الكتابات أو المنسوب إليهم بآلاف السنوات يا أستاذ كيلوباترا، يا أصدقائنا المسيحيين الموجودين في الغرفة؟ بعد كل هذه الاكتشافات الأثرية سنريهم آياتنا في الأفاق، لا تعليق أكبر من ذلك. مش هقدر أعلق أكتر من أن كل ما يتقدم العلم في الاكتشافات كل ما هتكتشفوا أن هذا الكتاب ليس من عند الله، وأنه منقول من آخرين ولم يتدخل فيه الإله، وإن كان فيه بعض الحق أو الحقيقة فهو عبارة أن الله واحد فقط لا شريك له، لكنه لا يمت بأي صلة إلى الوحي الإله الحقيقي أو الحرفي أو المنقول شفاهة من ملاك الرب إلى آذان أنبياءه الذين كتبوا وليس الكتبة، أو المزوريين أو اليهود الذين حرفوا الكتاب وطعنوا في كل الأنبياء دون استثناء عن طريق إصباغ بعض القصص أو الأساطير في الحضارات الأخرى، مجرد أنه شال الاسم وحط اسم النبي ليس أكثر ولا أقل. علماء الكتاب بيفسروا الأسفار التي يقال أن سليمان، وهو ليس بنبي عند المسيحيين، هو مجرد ملك، فإذا كان هو مجرد ملك فلماذا توضع كلماته داخل الكتاب؟ مش عارف. بيقولوا أن 9 إصحاحات الأولى حكمة موجهة من الأب لابنه، والقسم الثاني وهو الأطول ويشمل من الإصحاح 11 إلى الإصحاح 16 22 أقوال سليمان نقلها من الحكيم الفرعوني القديم. القسم الرابع من الإصحاح 25 إلى الإصحاح 29 يقال أنه نقلها رجال حزقيا ملك يهوذا، فهل هؤلاء أنبياء أم كانوا موجهين بالروح القدس؟ وما الدليل؟ بعض كلمات وضعت دون أن ندري إذا كانوا هؤلاء بالفعل أنبياء أم لا، مثل كلام أجر بن متقية مسيا اللي كتب لرجلين، واحد اسمه إسرائيل وأكولي وأكولو، وحوالي بيشغل حوالي 30 إصحاح تقريبا، يعني حاجة بسيطة 30 إصحاح بس. القسم الثالث السادس والأخير اللي هو الإصحاح 31 من كلام لمائيل ملك ماسا، والأغلب بيقول لك الأغلب إن هو شقيق الملك أجور الحكيم كاتب الإصحاح 30. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ مين الناس دي عشان يحطوا كلامهم في الكتاب المقدس؟ مين الناس دي حتى يوضع كلامهم في الكتاب المقدس؟ وما زال لدي الكثير. تفضل أخونا الكريم، أنا آسف إن أنا أطلت أكثر من اللازم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 5 دقائق زيادة إن شاء الله هتاخدهم من الأستاذة كليوباترا. في كده 25 دقيقة للأستاذة كليوباترا، تقول لي المداخلة لها قبل الأخيرة إن شاء الله، وبعد كده هيبقى في مداخلتين، مداخلة لأخونا نمور والأخيرة ستكون للأستاذة كليوباترا. تسيفوا الدعوات يا إخوة. تفضلي أستاذة كليوباترا لحضرتك 25 دقيقة من أول سماع الصوت. تفضلي مع حضرتك المايك. طيب بشكرك جدا. أنا مش شايفة اسمي، ده اسمي موجود؟ طيب بشكرك جدا. رجعت تاني مرة الأستاذ نمر وتتكلم على العلماء وكتبوا ايه عن الكتاب المقدس. قلت لحضرتك انا لا اؤمن باي تعليم خارجة عن الكتاب المقدس، يعني كل العلماء جهلاء وكاذبين، انا لا اؤمن بهم. كويس. عندي سؤال لحضرتك، هل الله قاصر ان يحافظ على كتابه؟ هل الله ضعيف ان يحافظ على كتابه؟ هل الانبياء الذين كتبوا تنسب لهم التحريف؟ هل الانبياء الذين حرفوا ما تقدرش؟ ليه؟ لانه الكتاب ما كانش بين ايدي الناس، الكتاب كان من ايد موسى لايد يشوع. اقرا الكتاب وانت تعرف ان موسى سلم الكتاب ليشوع، عرفت ازاي؟ فكان الكتاب ينتقل من ايدي نبي الى ايدي نبي الى ايدي نبي، يقروه بمسامع اليهود ويرجعوا يحطوه بالمخزن ويقفلوا عليه بالمفتاح. فكل الكلام اللي حضرتك قلته من الكتب دي خرافات وليست كحقيقة. كويس. خرافات وليست كحقيقة، لأن الله حافظ على كتابه، والدليل والبرهان إنه ترجم إلى جميع لغات العالم. يعني ما فيش لغة إلا ما تلاقي فيها كتاب مقدس. عرفت إزاي حضرتك؟ مين بقى اللي ترجم؟ هل شخص واحد اللي ترجم الكتاب المقدس؟ لا لا، لأن الإنسان يعرف لغتين أو ثلاثة أو أربعة بالكثير. ما فيش إنسان بيعرف جميع لغات العالم. عرفت إزاي حضرتك؟ فحصل إيه؟ حصل إنه اجتمعوا مثلا 4 أو 5 أو 10 يعرفوا لغتين، مثلا العبري والعربي، فترجموا من العبري إلى العربي. حصل إنه اجتمعوا يمكن 10 أو 20 شخص من بيعرفوا الإنجليزي مثلا والعبري، فترجموا من العبري للإنجليزي. فكيف اتفقوا كلهم الكتب اللي ترجموا مع انه الناس ليست هي الناس؟ يعني لو بتروح على الصين، انا رحت على الصين كويس، وسألتهم عن الكتاب المقدس، لقيت نفس الترجمة الموجودة بالإنجليزي نفس الترجمة الموجودة بالعربي. في مسيحيين كتير جدا بالصين، وانا يعني اتفاجئت وقت اللي رحت على الصين. كويس. بتروح مثلا على الهند، انا بعرف ناس كانوا بيبشروا بالهند، راح كانوا يبشروا بالهند وبيعرفوا لغة الهند، عرفت ازاي؟ وبيعرفوا انجليزي، فكانوا بيبشروا هناك. فهم اللي ترجم بلغة الهند هم ليسوا هم الناس اللي ترجموا بالعربي، ليسوا هم الناس اللي ترجموا بالفرنساوي، ليسوا هم الناس اللي ترجموا بعدة لغات. دول ناس مختلفين، لماذا اتفقوا كلهم ان السيد المسيح انطلق؟ ازاي اتفقوا كلهم على ان نبوات كثيرة حصلت؟ كيف اتفقوا كلهم ان الله خلق الدنيا وخلق ادم وحواء؟ والقصص دي كلها لماذا اتفقت؟ بما انه ليسوا هم الناس اللي ترجموا الى جميع لغات العالم، فكلام حضرتك غير صحيح، كلام الكتاب اللي حضرتك بتقرا منه غير صحيح. ازاي حضرتك لا تؤمن بي يا استاذ نمار؟ ما تؤمنش بكلام ناس جهلاء لا يعرفون شيئا. كويس؟ طيب، الله طبعا حافظ على كتابه، ولذلك ترجم الى جميع لغات العالم، والله يتكلم في اخر الكتاب رؤية يوحنا اللاهوتي. ماذا يقول اخر صفحة؟ اخر صفحة اللي هو الاصحاح 22 نقرأ من 12، بيقول ايه؟ وها انا اتي سريعا واجرتي معي لاجازي كل واحد كما يكون عمله. انا الالف والياء، البداية والنهاية، الاول والاخر. طوبى للذين يسمعون وصاياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة. شجرة الحياة ذكرت بالتكوين بالاصحاح 1. معايا استاذ؟ شجرة الحياة ذكرت، واهي ذكرت ايضا في اخر الكتاب، اخر الاصحاح شجرة الحياة. ده دليل وبرهان ان هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله. ازاي حضرتك؟ بعدين بيقول ايه؟ ويدخلوا من الابواب الى المدينة، لان خارجا الكلاب والسحرة والزناة والقتلة وعبدة الاوثان وكل من يحب ويصنع كذبا. دي وصاية ربنا، وصاية العشرة اللي هي موجودة بالتسمية هي عارف ازاي؟ انا يسوع، هنا يسوع يتكلم، انا يسوع ارسلت ملاكي لاشهد لكم بهذه الامور عن الكنائس. انا اصل وذرية داود. وطبعا كلنا بنعرف ان ذكر كذا مرة ان السيد المسيح من ذرية داود، فدي مصداقية ان هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله. كوكب السطح المنير والروح والعروس يقولان تعالى، ومن يسمع فليقل تعالى، ومن يعطش فليأتي، ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. وده طبعا الكلام اللي قاله السيد المسيح للأمرة، كانت عم بتجيب ماي بالدلو، قال لها اسقيني، قالت له انت ما عندكش حاجة عشان تجيب المية، قال لا انا اعطيك ماء حياة مجانا وما تعطشيش ابدا. وتكرر هذا الكلام في اخر الكتاب، وده دليل وبرهان على صحة هذا الكتاب. لاني اشهد لكل من يسمع اقوال نبوة هذا الكتاب، ان كان احدا، اسمع بقى كويس جدا، هنا ربنا يحذر تحذيرا مخيفا، تحذيرا مخيفا، ان كان احد يزيد على هذا يزيد الله عليه الضربات المكتوبة في هذا الكتاب. كويس؟ وان كان احد يحذر من اقوال كتاب هذه النبوة يحذف الله نصيبه من سفر الحياة ومن المدينة المقدسة ومن المكتوب في هذا الكتاب. يقول الشاهد بهذا، نعم انا آتي سريعا، امين، تعالى ايها الرب يسوع. نعمة ربنا يسوع المسيح مع جميعكم. فهنا ربنا بيحذر اي انسان بيمد ايده او بيزيد او بينقص، طبعا يزيد عليه ضربات المكتوبة في هذا الكتاب، وتحذف ربنا بيحذفه من نصيبه من سفر الحياة. ولذلك ما يقدرش انسان يمد ايده على كتاب الله، لانه الهنا اله قوي وهو قادر ان يحافظ على كتابه. كويس؟ طيب، ذكرت حضرتك اسم الله. اسم الله المبارك هو يهوه، هو مذكور من التكوين، من التكوين يا أستاذ، ده مش اسم تاني ولا اسم صنم صفلة العظيم يا رب. ده حتى بالأمثال بيقول لك ايه، بالأمثال 30-4، يريد حد ينزل أمثال 30-4. ربنا هنا بيعطي حذورة، بيقول من صعد إلى السماوات ونظم، من جمع الريح في حسنتي، من سر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. وطبعا اسمه يهوه واسم ابنه يسوع المسيح، عرفنا نحل دي في العهد الجديد. فين مذكور اسم الله؟ مذكور في التكوين 22-14، فدعا ابراهيم ذلك الموضع يهوه يرى، يعني ابونا ابراهيم كان يعرف ان الله اسمه يهوه، يعني نعم. وبالخروج ايضا كان يعرف موسى ان الله اسمه يهوه، بالخروج 3:15، وقال الله ايضا لموسى هكذا تقول لبني اسرائيل يهوه إله أبائكم إلى إبراهيم وإلى إسحاق وإلى يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكري إلى دور فدور. فده طبعا دليل وبرهان أن اسم الله ذكر في التكوين وذكر في الخروج وذكر أيضا في القضاء، القضاء 6:24، فبنى جدعون هناك مسبحا للرب ودعاه يهوه شلوم، يعني يهوه السلام. فجدعون كمان كان يعرف ان الله اسمه يهوه، وكان ايضا داود يعرف ان الله اسمه يهوه بالمزامير 68:4، غنوا لله رنموا لاسمه اعدوا طريقا للراكب في القصار باسمه يهوه واهتفوا امامه. وطبعا كان يهتف داود امام الرب دائما وكان يرنم دائما للرب. وايضا ذكر بالمزامير 83:17 ليخذوا ويرتاعوا الى الابد وليخجلوا ويبيدوا ويعلموا انك اسمك يهوه وحدك العلي على كل الارض. فده اسم الله المبارك يهوه. بأرمية ايضا 16:21 بيقول لك لذلك ها انا ذا اعرفهم هذه المرة، اعرفهم يدي وجبروتي فيعرفون ان اسمي يهوه. ده على اقوال الله انه اسمه يهوه. ده اسم الله يهوه، ده اسم الله وليس اي اسم اخر. كويس، فالمعلومات اللي حضرتك جبتها كلها خطأ بخطأ، كلها خطأ بخطأ. أي إنسان يأتيكم يا الأخوة بتعليم ليست هي من تعليم الله تعلمون إنها تعليم خاطئة وليست من الله. أي إنسان يجيء بتعليم ليست هي من تعليم السيد المسيح تعلمون أن هذا الذي جاء بهذه التعليم ليس هو من الله، لأن يقول الكتاب الذين يجيئكم بتعليم تختلف عن تعليم الكتاب المقدس تعلمون أنهم ليسوا من الله. دلوقتي هذكر بعض التعليم اللي هي موجودة في إنجيل متى الإصحاح 22. كويس، مش هذكرها كلها ولكن أذكر بعض منها. الإصحاح 22:23 جزء بعدها، في ذلك اليوم جاء إليه صدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوا قائلين يا معلم قال موسى. هنا شفت ازاي ذكروا موسى، يعني هذا الكتاب حقا عند الله، يعني ذكر موسى بالعهد القديم بالتكوين ذكر موسى بالعهد القديم وذكر موسى بالعهد الجديد، فهنا هذا تصديقا أن هذا الكتاب المقدس حقا عند الله. يا معلم قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوة بأمرأته ويقم نسلا لأخيه. وده فعلا حصل في العهد القديم. فكان عندنا 7 أخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته الأخير وكذلك الثاني والثالث إلى 7 وآخر الكل مات. وآخرا الكل مات. المرأة أيضا ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. فلازم القراءة مهمة جدا للإنسان يعرف ما هي قوة الله، لأنه بيبقى فيه ضلال. لأنهم في القيامة، اسمعوا يا أخوة، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. كويس، دي من تعليم السيد المسيح. وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. وطبعا ذكر أن الله إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب في التكوين كما ذكرت بأول المناظر. كويس، فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. أما الفريسيون فلما سمعوا أنه أفكى السدوكيين اجتمعوا معا وسأله واحد منهم وهو الناموسي ليجربه قائلا: يا معلم، أي وصية هي العظمى في الناموس؟ وطبعا ربنا ذكر الوصايا 10 كذا مرة بالعهد القديم، موجودة في التثنية أيضا. كويس، فهنا بيجربوا السيد المسيح، ودي دليل وبرهان على مصداقية هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله. يا معلم، أي وصية هي العظمى في الناموس؟ فقال له يسوع: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه هي الوصية الأولى والعظمى. وده حق، لأن إذا أحببت الله من كل روحك ومن كل عقلك ومن كل فكرك لا تخطئ، مستحيل إنك تخطئ. إذا عرفت الله وحبيت الله لا تقدر أن تخطئ، لأنه بتخاف إنه يزعل، لا تقدر أن تكسر الوصايا 10. كويس، والثانية مثلها: تحب قريبك كنفسك. بهاتين الوصيتين يتعلق الناموس كله والأنبياء. وده حق الذي قاله السيد المسيح، لأنه إن أحببت قريبك يعني أي إنسان بتشوفه بالشارع، أي إنسان بيجي عندك، أي إنسان بتقابله حتى لو كانت ببلد غريبة، إن أحببت هذا الإنسان لا تفيق إليه، لا تقدر أن تسرقه، لا تقدر أن تحطمه، لا تقدر أن تشتمه، لأنك تحبه. ودي وصية الله الذي جاء بها السيد المسيح. كويس، وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا: ماذا تظنون في المسيح ابن من هو؟ قال له: ابن داود. قال لهم: فكيف يا داود بالروح ربا قائلا: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موتين لقدمين. هذه النبوة قد ذكرت في المزامير. كويس، ذكرت في المزامير بمئات السنين قبل مجيء السيد المسيح. كويس، فدي تدل على مصداقية الكتاب المقدس: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موتين لقدمين. الكتاب المقدس مملوء كويس بالنبوات. الله ذكر نبوات ليس مع نبي واحد، مع عدة انبياء ربنا ذكر نبوات. كويس، علشان يكونوا شهداء. ومعظم النبوات ذكرت مرة اخرى على في الاناجيل الاربعة. كويس، طيب، ذكر ايضا السيد المسيح في إنجيل متى بنفس الإصحاح، ولكن بالإصحاح 23 رقم 13 ماذا يقول السيد المسيح؟ هنا بيتكلم على الكتبة والفريسيين وأتباعهم، الناس اللي بيعلموا خطأ زي ما علموك الكتاب اللي مع حضرتك يا أستاذ اللي حضرتك عم تقرأ منه، دول معلمين خطأ يا أستاذ نمار. كويس؟ بيقول لك ايه؟ لكن وين لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تغلقون ملكوت السماوات. الناس اللي عم تقرأ عنهم دول يغلقون ملكوت السماوات قدام الناس، فلا تدخلون انتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم ايها الكتبة تأخذون دينونة اعظم، فالذين كتبوا الكتب اللي حضرتك بتقرأ منها دي لهم دينونة اعظم. ويل لكم ايها الكتبة والفريسيون المراؤون، لانكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا واحدا. وطبعا اللي كتب الكتب دي عم بيبيعوها عشان يحصلوا على فلوس، وحضرتك اشتريت هذا الكتاب. كويس؟ فالناس دي هي جهال، لان السيد المسيح قال ايها الجهال والعميان ايما اعظم القربان ام المذبح. فهنا بيدي مثل للمعلمين اللي هم بيعلموا تعليم خاطئ. كويس؟ طيب هنا كمان السيد المسيح يتكلم على هيحصل ايه بالمستقبل. فهل اي نبي جاء بنبوة مثل المسيح؟ لان المسيح هنا جاء بنبوات. بس ازاي؟ في الاصحاح 24 بمتى 24 15، لا هقرا من الاول رقم 9. كويس؟ بيقول ايه؟ رقم 7 24 7، لأنها تقوم أمة على أمة. هنا السيد المسيح يتكلم على آخر الأيام. كويس؟ تجي نبوة على آخر الأيام، وهي تتفق تماما مع نبوة يوحنا اللاهوتي، تتفق تماما مع نبوة دانيال بآخر الأيام، تتفق تماما مع نبوة زكريا. كويس؟ بآخر الأيام، لأنها تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن، ولكن هذه كلها مبتدأ الأوجاع. حينئذ يسلمونكم إلى ضيق ويقتلونكم وتكونون موجودين من جميع الأمم لأجل اسمي. فهنا كل الذين يحملون اسم المسيح مسيحيين يكونون موجودين من جميع الأمم. ليه؟ لانهم ابغضوا السيد المسيح، ودي نبوة صحيحة وحصلت انه بعض الناس بتكره المسيحيين وبيحاولوا ان يقتلوهم وما بيحبوهم ويقولوا عنهم كفرة، وده كلام المسيح صدق. كويس؟ وحينئذ يعثر كثيرون ويسلمون بعضهم بعضا ويبغضون بعضهم بعضا، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويدلون كثيرون. فانتبهوا يا أخوة، دي أقوال السيد المسيح، ويقوم أنبياء كذب كثيرون ويدلون كثيرون، ولكثرة الإثم تبرد محبة الكثيرين. يعني الناس هتبتدي بقى إيه تكره بعضها ومتحبش بعضها، ولكن الذي يصبر إلى المنتهى فهذا يخلص. كويس؟ ويكرز ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة الجميع الأمم، ثم يأتي المنتهى. يعني عندما يبشر بهذا الإنجيل إلى جميع الأمم عشان ما يعودش في إنسان يقول أنا ما سمعتش بالكتاب المقدس. عندما يبشر إلى جميع الأمم والقرى وكل إنسان يعرف بالمسيح، ساعتها بعدها بمدة حيأتي المسيح. فمتى نظرتم ركسة الخراب التي قال عنها دانيال؟ يريد تقروا دانيال وتعرفوا ان رؤية دانيال تتفق تماما مع رؤية يوحنا اللاهوتي، وده دليل وبرهان ان هذا الكتاب المقدس حقا من عند الله. محدش بيقدر يجي بالمعلومات دي الا الله سبحانه. كويس. فمتى نظرت نكتة الخراب التي قال عنها دانيال النبي قائمة في المكان المقدس ليفهم القارئ، يفهم ايه القارئ. وبعدين ب24 بيقول لأنه ستكون مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يدلوا لو أمكن المختارين أيضا، يعني يدلوا المسيحيين، حتى يدلوا المختارين أيضا يعني يدلوا المسيحيين. ها أنا قد سبقت وأخبرتكم، فإن قالوا لكم هذا هو في البرية فلا تخرجوا، ها هو في المخادة فلا تصدقوا، لأنه كما أن البرق يخرج من المشارق ويظهر إلى المغارب هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان. فالسيد المسيح هيجي في آخر الأيام وهو الذي سيحاسب كل إنسان على حسب أعماله، ودي دينونة طبعا ربنا إداها للسيد المسيح. طيب، وطبعا الكلام ده أيضا مذكور في دانيال لو تقروا، أن ابن الإنسان هيجي وحيمتلك. فعشان دي مصداقية الكتاب المقدس أنه حقا حقا من عند الله. هكذا يكون أيضا مجيء ابن الإنسان، لأنه حيثما تكون الجثة فهناك ذكر البطرة. سمعت سمعاني؟ طب اتفضلي مع حضرتك المايك، كان فاضل نص دقيقة يا اخوة او شيء يا ريت تاخدها الاستاذ. اتفضلي معاك المايك. استاذة كيلوباترا ثواني يا اخو ثواني عشان الاستاذة نشوف هي معانا متابعة ولا ايه، ولها نصف دقيقة عايزة تكملها. ماشي، عايزة اخونا نمور يبدأ. ماشي، فاضل كده مداخلة لاخونا نمور ومداخلة للاستاذة كيلوباترا. استاذة كيلوباترا طب هي فين؟ بس نشوف هي فين، حصل لها انقطاع ولا ايه؟ ثواني يا اخو نشوف بس كده. ايوه خرجت، لا اله الا الله. ثواني يا اخو نستناها لما تيجي. طب اخي نمر هتدي مداخلة لمين؟ طب خد المايك معاك، المايك اخي نمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجع تاني للأستاذ كيلوباترا، هو كان فاضلك 30 ثانية يا أستاذ كيلوباترا، هل هناك ما تضيفيه في 30 ثانية؟ أستاذ كيلوباترا لو عايز المايك تكملي. طيب ماشي نو خلاص. أولا أنا بشكر حضرتك لحسن تعاونك معايا في هذه المناظرة لتنزيل بعض النصوص اللي بتثبت صحة وجهة نظري، ومشاركة يعني مشاركة أقوال المسيح لما أقول. أشكر جدا حسن تعاون حضرتك معي. أنا أديتك في الأول زي كده رميت كلمة خاصة بيهوى، أقسم بالله أقسم بالله إني عارف إنك هتقولي إن هو معروف من زمن إبراهيم، لكن انظري إلى سفر الخروج 6-3. أنا برميلك الطعم وأنا عارف إنك هتقولي حط صفر الخروج 6-3، حط صفر الخروج 6-3. انا برميلك الطعم وانا عارف انك هتلقطيه، واي مسيحي دماغه هتجي. وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء، واما باسم يهوه فلم اعرف عندهم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذة كيلوباترا. أولا أنا عايز بس ألفت نظرك أن هو ما تعرفش خالص انا برمي لحضرتك الكلمة وعارف انك هتستخدميها، عارف والله عارف. الاستاذة كيلوباترا من اول مداخلاتي، من اول مداخلاتي انت قدام دلوقتي حاجة من الاثنين، يا اما تأخذي ما ذكر في صفر التكوين 22-14 فدع ابراهيم اسم ذلك الموضع يهوى يراه، او تأخذي بما جاء في صفر الخروج 6-3 واما باسم يهوى فلم اعرف عنده، تاخدي واحدة من الاثنين اللي يعجبك يعني المتوفر خدوه. الأستاذة كيلوباترا قدمت إليها بعض الأمور التي لا يختلف عليها اثنان، من أمور تاريخية ومن أشياء علمية، وهي تنكر تماما، وده واقع الكتاب أنه يعني على الطرف الآخر من النهر مع العلم، كلاهما يجري في إلى حال سبيله يعني. ذكرت إليها بعض الأمور الخاصة بالاكتشافات الأثرية ضربت بها عرض الحائط ولكنها موجودة. مداخلتي كلها بدون استثناء تعتمد على الحقائق المثبتة، والأستاذة ما زالت مستمرة في طريقها زي ما هي، ولكن بقول لها أي حاجة، ما جاوبتش على أي حاجة. ذكرت لها عدم معقوليته على أي شيء سوى الحجارة، وهذا من غير المعقول أن تكون كل هذه الأصفار من كتابات موسى وما زالت مستمر. كل علماء الكتاب تكلموا بما تكلمت به وما زالت مصرة ان علماء الكتاب اعداء الله. صفر التثنية كل علماء الكتاب قالوا ان هو لم يظهر على السطح الا سنة 630 قبل الميلاد، ولم يتكلم به موسى ولم يراه موسى، وما زالت مستقرة ان الكلام اللي انا بقوله من كتاب، ليس كتاب واحد على فكرة، ده اكثر من كتاب. بطريقها بالاسماء وبعض الفقرات اللي في المداخلة الاخيرة، بصراحة اشكرك جدا لانك اظهرتي ان المسيح قال للكتبة والفريسيين ويلا لكم ويلا لكم ويلا لكم، كذا ويل اكتر من 10 مرات يقول لهم ويلا لكم ايها الكتبة والفريسيون للتعاليم الخاطئة. تفتكري قال لهم كده ليه؟ قال لهم كده يعني نفسي اسأل يعني. كل المحققين وعلماء الكتاب يا استاذ اللي هم اعداء الله من وجهة نظرك، ومعظمهم على فكرة مسيحيين من كافة الطوائف، ليس طائفة واحدة ولا اثنتان بل اكتر من طائفة، وده مش اعلان خالص يعني، قالوا ان موسى لا يعرف عن توراته الا اصفار الشريعة والوصايا فقط لا غير. في صوت يا اخوة؟ في صوت؟ في صوت؟ كل المحققين قالوا ان ما ذكر في التقليد لا يعلم، التقليد الكهنوتي تحديدا لا يعرف عنه موسى شيء، ومع ذلك الاستاذة ما زالت مستمر. كل المحققين قالوا أن التقليد الألوهيمي لم يقم موسى بكتابته وأنه من عمل الكاهن عذرة، وما زالت الأستاذة مستمرة. على فكرة الكلام ده كله تم تنقيحه قبل سنة 200 قبل الميلاد. اليهود اجتمعوا سنة 90 ميلادية عشان يعرفوا الكتاب بتاعهم يتحط فيه ايه وما يتحطش فيه ايه في مجمع نجيب جميع. اجتمع اليهود عشان يعرفوا الكتاب بتاعهم عبارة عن ايه، كم اجتمع من بعدهم المسيحيين لتحديد الاصفار القانونية لتواجد كثير جدا من الاناجيل، وتم اعتماد بعض الاناجيل ورفض الاناجيل الاخرى. كل الاكتشافات اللي احنا قلناها وقلنا ان هي منقولة من حضارات وثنية اخذها اليهود من بعد الرجوع من فترة السبي البابلي، الأستاذة ضربت بها عرض الحائط ولا كأني بقول أي حاجة في أي حتة، ولا كأني بقول أي حاجة. التقديمات والشريعة الخاصة بموسى، تقطيع خفيف. طب ثانية واحدة، هل الآن الصوت مظبوط؟ هل الصوت مظبوط الآن؟ هل الصوت مظبوط يا إخواني؟ هل الصوت مظبوط؟ هل الصوت مظبوط يا إخوة؟ اللي سمعني يكتب واحد لو تكرمت. اللي سمعني يكتب واحد. الصوت مظبوط يا إخواني؟ اللي سمعني يكتب واحد. اللي سمعني يكتب واحد يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله، انفصلت ولا إيه؟ خفيف؟ اطلع وادخل تاني. الصوت كويس يا جماعة، الصوت كويس، المؤشر بيتحرك قدام، الصوت كويس. بنسبة اثبت لها كمان وقلت لها ان في بعض الالفاظ اللي استخدمها موسى كتبت بالارامية ولم يكن موسى يتكلم الارامية وما زالت مصر. كثيرا ما استخدم موسى، كثيرا ما استخدم موسى لفظ عبر الاردن في سفر التكوين 5-10 وتكوين 50-11 والعدد 32-19 و32-21 و33-29 والتثنية 1-1 و1-5 و2-29 و3-8 و3-20 كل هذا في. والأغرب من ده يا جماعة إن لفظة الأردن لم تكن موجودة في زمن موسى. الله، أما موسى كتبها إزاي؟ كلمة الأردن دي ما كانتش موجود. البلد دي أو المنطقة دي في زمن موسى كانت بتسمى أرض كنعان. الله، يبقى موسى بقى دي نبوءة؟ هذا يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن اليهود بعد الرجوع من فترة السبي البابلي والتي كانت موجودة في تلك الفترة الزمنية منطقة الأردن وتسمى الأردن، هم الذين أعادوا كتابة التوراة. لا ننسى أو نتناسى قصة وفاة موسى المذكورة في سفر التثنية، ربما كتب نعيه قبل أن يموت. أوصى موسى شيوخ إسرائيل بأن يحفظوا جميع الوصايا وقال فيوم تعبرون الأردن. فمن أين أتى بها؟ حتى لو دي نبوءة لموسى، بنو إسرائيل عرفوا إزاي أن دي الأردن؟ كانت تسمى أرض كنعان. أخطاء تاريخية وقع أو سقط سهوا لا أدري. كل الدلائل بتشير أن اليهود بعد الرجوع من فترة السبي البابلي الأساطير والتي أثبتت تاريخيا أنها منقولة من حضارات ثانية، هو ما زالت الأستاذة مصر أنها كلمة الرب. بعض الألفاظ المستخدمة في الطقوس الوثنية استخدمت وأعيد استخدامها مرة أخرى في الكهنوت الموساوي، مثل انتظروا المفاجأة، خيمة الاجتماع، الفلك الخاصة بنوح، الوصايا العشر، الأوريم والتميم، يوم الكفارة، مدن الملجأ، القرابين، اختبار الزهد دون استثناء يسبق تاريخها تاريخ وجود موسى على الأرض ب120 سنة إلى 150 سنة على الإطلاق. انتوا عايزين ايه أكتر من كده؟ بعض الكلمات المستخدمة داخل التقليد الكهنوتي أخذت من ألواح رأس شامار، من ألواح رأس شامار المكتشفة سنة 1600 قبل التي يرجع تاريخها إلى سنة 1600 قبل الميلاد، مكتوب فيها الألفاظ التالية: إشاشهي معناها ذبيحة تقدمة للنار، كيلل ذبيحة تحرق كلها، شمالين ذبيحة سلامة، أشيم ذبيحة اسم، كلها مأخوذة من ألواح رأس شامار التي يرجع تاريخها إلى سنة 1600 قبل الميلاد. فأيهما أخذ من الآخر؟ وسبحان الله برضو ببابل شان الموضوع. اختلاف سلسلة الخلق التي ذكرت في سفر التكوين واختلاف الأنساب التي ذكرت في متى ولوقا كلها أشياء توحي بأن مصدر هذا الكتاب لو سيحيا من عند الله. ترتيب الخلق، حتى ترتيب الخلق مختلف. إن عملية كتابة التوراة والتي نسبت إلى زورا وبهتانا إلى موسى والتي بها كثير جدا من المناطق التي لم تكن معروفة في زمن موسى، ولا التقليد الكهنوت الذي كان معمولا في زمن موسى، ولم يمارسه موسى ولا أحد أتباع موسى، والكلمات الأرامية التي داخل أسفار موسى كلها تدعم تاريخيا وبالدليل، بالإضافة للاكتشافات الأثرية المتشابهة تماما مع ما وجد في هذا الكتاب من أساطير وسب وقصف في عرض الأنبياء، كلها منقولة من حضارات وثنية ومن أساطير ومن حكاوي كانت منتشرة في تلك المنطقة، تثبت بما لا يدع مجال للشك أن اليهود كتبوا التوراة وأضافوا فيها من ثقافات أخرى، تحديدا بعد الرجوع من فترة السبي البابلي سنة 538 قبل الميلاد، وهي نفسها الفترة التي تخلى فيها اليهود عن اللغة العبرية واتجهوا إلى اللغة الأرامية الشائعة في ذلك الوقت. فهل كان موسى أراميا؟ الأسماء التي كتبت بلهجة أرامية وليست عبرية الموجودة في أسفار موسى، فهل كان موسى وأصحابه أراميين؟ كثير جدا يظن البعض أن هناك مشابهة ما بين الأرامية واليهودية، التشابه ليس إلا في طريقة الكتابة من اليمين فقط لا غير، وإن كان أصلهم كلهم واحد، ولي يعني الموضوع ده ليه أمر آخر. عدد الكلمات الأرامية المستخدمة في توراة موسى الذي لم يعرف الأرامية ولم يكتبها 350 كلمة أرامية، 350 كلمة أرامية، كل هذه الكلمات الأرامية من ضمنها مدن لم تكن موجودة في زمن موسى، لم تكن موجودة في زمن موسى. أنا بصراحة كنت محضر نصوص كتيرة جدا خاصة بتحريف الكتبة للشريعة، لكن الأستاذة كيلوباترا يعني قالتها في المداخلة بتاعتها اللي فاتت، فمش عارف هعيد تاني المداخلة، هعيد تاني ذكر النصوص. اكتر من حوالي 46 نص بيثبت ان الكتبة والفريسيين حرفوا في الكلمة، ووافقني فيها يسوع وكثير جدا من الذين ينظرون الى هذا الكتاب. اذكر القائمين على دراسة هذا الكتاب او على الايمان بهذا الكتاب ان هناك حقائق لا تستطيع ان تغفلها او تنكرها، وهي حقائق تاريخية واثار تظهر يوما بعد الاخر تثبت ان هذا الكتاب وكل ما يحتويه. على فكرة انا لما بضرب في العهد القديم بضرب في الجديد، لان العهد القديم المفروض الجديد قائم عليه وبياخد منه. انا قلت الاقتباسات 250 اقتباس كلها مأخوذة من العهد القديم، والاختلافات ما بين المخطوطات والاختلافات ما بين التوراة السامرية والعبرية والترجمة السبعينية اكثر من ذلك بكثير حقيقة. لا انا ولا انت ولا اي عاقل فقط لا غير يستطيع ان ينكر هذا الامر. واحد متخصص في الحضارة الأشورية أثبت أن كل النواميس الكهنوتية في سفر اللاويين يحتوي على كل الطقوس الكهنوتية اللي كانت موجودة في منطقة غرب آسيا، سواء في كنعان أو في نيقية أو في حضارة ما بين النهرين، كلها اكتشافات أثرية تثبت أن اليهود أخذوا كل الطقوس من حضارات أخرى، من رأس شامر في مدينة كنعان او في بعض القصص الملفقة في نوزي او الواح نوزي. ايضا اتكلم عن الطقوس المسيحية التي يقومون بها الان، مختلفة تماما عن الطقس اليهودي. يعني اليهود اخذوا من وثنيين طقوسهم، والمسيحيين خلفوا اليهود خالص وعملوا طقوس لوحدهم، فهل قام المسيح بما يقوم به المسيحيين الان من طقوس؟ بعيدة خالص برضه عن الكتاب تماما. كل العلماء والاكتشافات الأثرية تثبت أن هذا الكتاب ليس حرفيا وحيا من عند الله، وإنما هي نوع من أنواع الكتابات الشخصية لبعض الأشخاص وإعادة كتابات مرة أخرى لأشياء متوارثة اختلط بها الأساطير من الحضارات اللي كان اليهود بيقعوا تحت سطوتهم. أطالب كل مسيحي داخل هذه الغرفة، أنا مش هطول أكتر من كده، أنا المادة اللي موجودة عندي كتيرة وأنا محتار، والله العظيم محتار، ودي آخر مداخلة. ولو فتحت في الموضوع الخاص بأسفار العهد الجديد تحديدا مش هننتهي النهاردة، هنقعد لغاية الفجر. أنا بنصح أي مسيحي أو ما يؤمن بهذا الكتاب، كل شخص بيؤمن بهذا الكتاب، أنا طلعت لك النهاردة مجموعة من الاكتشافات الأثرية، اوعى تاخد كلامي على علته، روح وابحث، أنا اللي بطالبك بده، روح ودور، شوف واسأل، اعرف هل هذا الكتاب بالفعل هو كتاب المولى عز وجل، هل هذا الكلام موحى به من عند الله، كل الكلام موحى به من عند الله، كل الكتاب موحى به من عند الله. هات الدليل. ما منظور الوحي في المسيحية؟ عشان كده المسيحيين بيقولوا انه وحي جزئي يعطيك الفكرة، هرجع تاني للمداخلة الاولى، يعطيك الفكرة وينبري الكاتب في الكتاب. اتضح الان انه لا يعطيه الفكرة، وانما هو مجرد اساطير دخلت في بعض الموروثات في الشعب الاسرائيلي وتوارثها من بعدهم بنفس الاسلوب اصحاب العهد الجديد، اللي بيجزم كل علماء الكتاب ان العقيدة منقولة نقلا حرفيا، والانجيل الخاص بانجيل يوحنا منقول ومكتوب باسلوب لا يمكن ان يكون احد تلاميذ المسيح قد كتبه، وانما هو شخص دارس فلسفة دراسة مستوفية. فهل هذا وحي؟ هل نقل اقوال الفلاسفة وحي؟ هل نقل اقوال فيلون في الاناجيل وفي العقيدة يعتبر وحي؟ مش عارف، انتوا اللي جاوبوا على نفسكم. محاولات اباء الكنيسة الاول لعمل تنسيق ما بين الترجمات بعضها والبعض، واللي بالفعل فشلت كلها فشل ذريع وعيد تنقحها اكتر من مرة، والاختلافات فيما بين التراجم، والاختلافات فيما بين اسفار الكتاب واعداد الكتاب 66 و 72، اعتقد يعني الموضوع باين وظاهر، لا يحتاج الا لنوع من التفكير فقط لا غير. على اي اساس وضع المسيحيين الكتاب في منزلة كتاب موحى به من عند الله؟ يقولون ان هناك عدة قواعد تحكم هذا الكتاب في انه كتاب سماوي. القواعد دي، هل كان كاتب الكتاب مؤيدا باعمال الله؟ دي اول قاعدة. شوفوا انتم، هل مؤيد باعمال الله؟ مش عارف. هي استر كانت مؤيدة؟ استر كانت مؤيدة؟ كاتب نشيد الانشاد مؤيد؟ مش مشكلة. بولس وهو بيطلب الجاكيتة كان مؤيد؟ مش عارف. هل تعلم رسالة الصفر بالحق عن الله؟ بتعلم الحق عن الله؟ ربنا دودة؟ ربنا صخرة؟ ربنا ترس؟ ربنا بيقوم معيط كالمعيط من الخمر؟ بصراحة الأصفار بتوصف المولى أو بتوصف الإله أوصاف أنا كإنسان عادي وبسيط لا أقبلها على نفسي. القاعدة الثالثة، هل كتب السفر بواسطة احد انبياء الله؟ اتحدى من يثبت ان هذه الاسفار كتبها احد انبياء الله. هل تظهر قوة الله في السفر؟ بصراحة بتظهر مع كل الاخطاء العلمية الظاهرة والواضحة في الكتاب، بتظهر بصراحة قوة الله في ان الارض مربعة وانها قائمة وان هناك برص يصيب الحيطان والارانب اللي بتكتر واكم، وعملية خلق الانسان، وان الانسان البشرية بيرجع تاريخها لسبعة الاف سنة، ها سبعة الاف سنة، واساسا اكتشف هيكل عظمي الانسان في اوروبا الوسطى تاريخه يرجع لاربعين الف سنة. بصراحة بتظهر اعمال الله. القاعدة الاخيرة والاساسية التي استند عليها المسيحيين، هل قبل رجال الله الصفر؟ هي دي بقى المصيبة، وهي دي اللي ترجعوا لها. على اي اساس تم تصنيف الكتاب ككتاب مقدس؟ اهلا وسهلا حضراتكم. حياكم الله جميعا، دي اخر مداخلة وما زال لدي الكثير، لكن الوقت يداهم، ودايما دايما دايما توصيل الحق بيحتاج الى وقت. ربنا يجعل هذا الكلام يا رب بس جرس زرن كده في الودن، خد الكلام وروح دور. تفضل اخي الكريم مع حضرتك المايك، جزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا اخي نمور. برحب بكل الضيوف المحترمين المسيحيين، واهلا بالاخوة اللي حضروا معنا وشرفوا هذه المناظرة البراقة القوية الممتازة الحسيمة فعلا. نرجو ان شاء الله البقاء وعمل دعواتها. هنعمل سؤال وجواب ان سمح الوقت باذن الله للضيفين، قصدي للمتناظرين ان شاء الله بعد المناظرة، بعد ما تخلص دي اخر مداخلة اللي جاية 20 دقيقة ان شاء الله للاستاذة كليوباترا. واتمنى انها تفكر كده تعمل معنا مناظرة في الصلب والفداء ان سمح وقتها بعد ذلك، اذا كان في عندها في الليست وقتها بكرة بعده في اي وقت، ونحدد ان شاء الله من ينظرها في الصلب والفداء باذن الله. يلا يا اخوة كسبوا الدعوات ان شاء الله رب العالمين، حضروا اسئلتكم باذن الله باخر مداخلة 20 دقيقة من اول ما يسمع صوت الاستاذة الفاضلة كليوباترا. تفضلي استاذة كليوباترا مع حضرتك المايك. طيب بشكرك جدا. طبعا الكلام اللي ذكرته حضرتك كلام خارج عن الكتاب المقدس، وكما ذكرت كذا مرة أنا لا أؤمن بأي تعاليم خارجة عن الكتاب المقدس يا أستاذ نمور، أنا لا أؤمن كلها تعاليم كاذبة. كويس. أرض كنعان هي أرض إسرائيل الآن، هي ليست الأردن. كويس، دي معلومة خاطئة في الكتاب اللي حضرتك عم تذكره. الأردن دي كانت موجودة على أيام إبراهيم. كويس، أرض الأردن وأرض كنعان دي اللي ربنا يعني جعلها أرض إسرائيل. أرض كنعان هي الله جعلها أرض إسرائيل. كويس، عندنا في الكتاب المقدس بيوحنا 2:1 بيقول لك كل من تعدى ولم يثبت في تعليم المسيح فليس له الله، ومن يثبت في تعليم المسيح فهذا له الآب والابن جميعا. إن كان أحد يأتيكم ولا يجيء بهذه التعليم فلا تقبلوه في البيت ولا تقولوا له سلام، لأن من يسلم عليه يشترك في أعماله الشريرة. فالمعلومات اللي حضرتك ذكرتها من هذا الكتاب أنا لا أؤمن بها أبدا أبدا، ولا احترم الناس اللي هم كتبوا المعلومات دي لانها كلها معلومات خاطئة. لان السيد المسيح اول ما قرأ من اشعياء. كويس، اول ما المسيح قرأ من اشعياء روح السيد الرب علي مسحني لأبشر المساكين، ودي كانت نبوة عن السيد المسيح، وقال لقد تمت هذه النبوة اليوم. كويس، فما قالش السيد المسيح انه تحرف او زاد عليه او نقص منه اي حاجة بالعهد القديم. فالعهد القديم كله سليم 100%، والعهد الجديد كله سليم 100%، لان الذين كتبوا هم انبياء وليسوا رسل. كل الذين كتبوا انبياء ورسل من الله. كويس، طيب بنشوف تعليم السيد المسيح. كما ذكرت لكم ان السيد المسيح هو اخر الانبياء. كويس، لانه يهودي، لم يجي اي نبي بالصين ولا من الهند ولا من اي بلد تانية. ليه؟ لان الانبياء كلهم لازم يكونوا يهود، كما الله ارسل الانبياء يهود. وقد ذكرت لكم ايضا نبوة باشعياء 2:3، هرجع اكررها مرة اخرى، ويكون في اخر الايام ان جبل بيت الرب يكون ثابتا في رأس الجبال ويرتفع التلال وتجري اليه كل الامم وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلم نصعد إلى جبل الرب إلى بيت إله يعقوب. إله مين؟ إله يعقوب اللي هو يهوى، فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، لأن من صهيون تخرج الشريعة. تخرج منين؟ من صهيون تخرج الشريعة، ومن أورشليم كلمة الرب. تخرج منين؟ من أورشليم كلمة الرب، ما تخرجش لا من بلاد العرب، لا من الصين، ولا من الهند، ولا من أي دولة أخرى، فيقضي بين الأمم وينصف لشعوب كثيرين. ولذلك لا نؤمن بأي شريعة خارجة من أي بلد أخرى، نؤمن فقط بالشريعة التي جاء بها السيد المسيح التي خرجت من صهيون. لأن وأيضا ذكر في أشعياء 8:16 إنه الشريعة انختمت بتلاميذ السيد المسيح، يعني لا شريعة من بعد شريعة المسيح، كما ذكر في أشعياء 8:16 سر الشهادة أختم الشريعة بتلاميذ يجي نبوة بمئات السنين قبل مجيء المسيح، فاستبر للرب الساتر وجهه عن بيت يعقوب وانتظره، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانهم الرب آيات وعجائب في إسرائيل من عند رب الجنود اللي هو الإله يهوى الساكن في جبل صهيون. فانختمت الشريعة على يد تلاميذ المسيح وقت اللي قال لهم اذهبوا إلى جميع الأمم وبشروهم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ولذلك لا نؤمن بأي شرائع خارجة من أي بلد أخرى. كويس؟ نشوف دلوقتي تعليم السيد المسيح الذي جاء بها من عند الله. هل توجد هذه التعليم في أي كتاب آخر يا أستاذ؟ نقرأ متى 33 بيقول إيه؟ أيضا سمعت أنه قيل للقدماء لا تحنوا بل أوفي للرب أقسامه، وأما أنا فأقول لكم لا تحلفوا البتة بل يكون كلامكم نعم نعم لا لا، وما زاد على ذلك فهو من الشرير. كويس؟ لا تحلفوا البتة. قد إيه بشوف ناس بتحلف والله العظيم والله العظيم، حلفان هطالع وعالنازل والله العظيم. كويس؟ السيد المسيح قال لا تحلفوا البتة، لا تحلف البتة، ودي تعليم دي مش موجودة في أي كتاب آخر. كويس؟ ومتى صليت فلا تكن كالمرائين فإنهم يحبون أن يصلوا قائمين في المجامع وفي زوايا الشوارع لكي يظهروا للناس. يصلوا بزوايا الشوارع عشان يزور الناس انا عم بصلي، او يقولوا انا بصلي او انا رايح اصلي. ليه؟ وانت بتصلي للناس ولا بتصلي لله؟ السيد المسيح يقول الحق اقول لكم انهم قد استوفوا اجرهم. كل انسان بيصلي بالشارع او بيصلي قدام الناس قد استوفوا اجرهم، ليس لهم اجرة عند الله. واما انت فمتى صليت فادخل الى مخدعك واغلق بابك وصلي الى ابيك الذي في الخفاء. دي تعليم السيد المسيح الذي جاء بها من عند الله، هذه ليست تعليم انسان. كويس؟ طيب اتكلم ايضا عن الصوم. ومتى صمتم فلا تكونوا عابثين كالمرائين فانهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم أنهم قد استوفوا أجرهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، لكي لا تظهر للناس صائما. يعني ما تقولش أنا صايم أنا صايم. ليه تظهر للناس أنك صايم؟ ليه تظهر للناس أنك رايح تصلي؟ لماذا تقول أنا رايح أصلي؟ لكي لا تصل للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء، فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. هل توجد هذه التعليم يا أستاذي الفاضل في أي كتاب آخر؟ لا طبعا لا. وأيضا السيد المسيح يتكلم على كنوز الأرض، يعني يعني ما تحوشوش وتحوشوا وتحوشوا وتكنزوا كنوز في الأرض، لا تكنزوا لكم كنوز على الأرض حيث يفسد وحيث ينقض السارقون ويسرقون، بل اكنزوا لكم كنوز في السماء حيث لا يفسد سيوف ولا صدى وحيث لا ينقض سارقون ولا يسرقون، لأنه حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. إذا قلبك مع الله تجمع كنوز في السماء، وهي أنك تعطي الفقراء وتساعد الإنسان الضعيف المحتاج، محتاج دواء، محتاج أكل، محتاج لبس، يعني كده بالطريقة دي تكنس كنوزا في السماء. حب المال، حب المال تكلم فيه أيضا السيد المسيح، ولا أرى هذه التعليم موجودة في أي كتاب آخر. لا يقدر أحد أن يخدم سيدين، لأنه إما أن يبغض الواحد ويحب الآخر، أو يلازم الواحد ويحتقر الآخر. لا تقدرون أن تخدموا الله والمال، ما تقدرش تحب الله والمال، لا، لأما تحب واحد لأما تكره الثاني. فالإنسان اللي بيحب الله يكره المال، والإنسان اللي بيحب المال ما بيحبش يتعرف على الله. بمتى 11:38 السيد المسيح الوحيد الذي قال هذه الأقوال، لم أرى هذه الأقوال جاءت من على أي نبي آخر. اسمعوا يا أخوة ماذا قال السيد المسيح، تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف. هل أي نبي آخر قال هذه الأقوال؟ تعالوا إلي. مسيح مسيحيين، المسيحيين يحملوا اسم المسيح، هل إزاي؟ تعال للمسيح وهو يخلصك، تعال للمسيح هو نبي الله، هو من روح الله. ومتى 12:24 يقول للأشرار، هنا السيد المسيح يتكلم مع الأشرار، ماذا يقول لهم؟ يا أولاد الأفاعي، كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار؟ يا ما بلاقي ناس أشرار يتكلمون إنهم ملائكة وهم ليسوا بملائكة، وهم ايه؟ ليسوا بملائكة. فانه من فضلة القلب يتكلم الفم، الانسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات، والانسان الشرير من الكنز الشرير يخرج الشرور. انتبهوا الناس بتقول ايه، الانسان الذي يبغض الناس والذي يتكلم بمسخرة والذي يبهدل الناس والذي يشتم الناس، تعرف انه ليس من الله هذا الانسان، لانه من القلب تخرج الشرور ومن القلب ايضا تخرج الصالحات. فهل هذا الانسان يخرج الصالحات ولا يخرج الشرور؟ ولكن اقول لكم ان كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حسابا يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. متى 15:18 يتكلم السيد المسيح عن نجاسة الفم، وأما ما يخرج من الفم فمن القلب يصدر، وذلك ينجس الإنسان، لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل وزنا، فسق، سرقة، شهادة زور وتكذيب. ده هي تعليم السيد المسيح، لم توجد تعليم مثل هذه التعليم في أي كتاب آخر. وأيضا ذكر السيد المسيح بمتى 16:26 لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ لو الإنسان امتلك كل الدنيا دي كلها وخسر نفسه بأثر الأيام، هتنفعه إيه الفلوس والكنوز والألماس والذهب؟ هتنفعه إيه اليوم اللي يدان فيه ويكون في نار جهنم؟ مش هينفعه حاجة، مش هينفعه حاجة. لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ دي تعليم جواهر، تعليم السيد المسيح الذي جاء بها من عند الله. متى 18:2، فدعا يسوع إليه ولدا في وسطهم وقال: الحق أقول لكم، إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني إيه تصيروا مثل الأطفال؟ أبرياء، يعني تطردوا الشر، أبرياء. وأيضا ذكر عن العين الشريرة في متى 18:9، إذا أعثرتك عينك فأقلعها وألقها عنك، خير لك أن تدخل الحياة أعور من أن تلقى في جهنم النار ولك عينان. دي هي تعليم الله، تعليم جوهرية، لم توجد هذه التعليم في أي كتاب آخر. لذلك أقول لكم، لا تهتموا بما تأكلون وبما تشربون، ولا لأجسادكم بما تلبسون. أليست الحياة أفضل من الطعام، والجسد أفضل من اللباس؟ اطلبوا أولا ملكوت السماوات، فإن هذه كلها تطلبها الأمم، لأن أباكم السماوي يعلم إنكم تحتاجون إلى هذه كلها. لكن اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذا كلها تزاد لكم. فلا تهتموا للغد، لأن الغد يهتم بما لنفسه، يكفي اليوم شره. لا تدينوا لكي لا تدانوا، لأنكم بالدينونة التي بها تدينون تدانون، وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. أليست هذه التعليم جميلة؟ أليست وهرة؟ أليست هي حق؟ وقال أيضا السيد المسيح: وكل من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل عاقل بنى بيته على الصخر، فنزل المطر وجاءت الأنهار وهبت الرياح ووقعت على ذلك البيت فلم يسقط، لأنه كان مؤسسا على الصخرة. ده الإيمان، تبني إيمانك على الصخرة. وقد ما تأتي المشاكل الدنيا لا تسقط أبدا. ليه؟ لأن إيمانك قوي. وأيضا ذكر السيد المسيح: وكل من يسمع أقوالي هذه ولا يعمل بها يشبه برجل جاهل بنى بيته على الرمل، فنزل المطر وجاءت الأنهار وحبت الرياح وصدمت ذلك البيت فسقط، وكان سقوطه عظيما. وأيضا ذكر السيد المسيح بمتى 18:15: وإن أخطأ إليك أخوك فاذهب وعاتبه بينك وبينه وحدكما. يعني ما تخليش أي إنسان يكون زعلان منك أبدا، عاتبه سامحه إذا أخطأ إليك. فين الكلام ده بأي كتاب آخر؟ وأيضا ذكر السيد المسيح بإنجيل متى 19:28: فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أسباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو أخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو أمرأة أو أولادا أو فقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعفا ويرث الحياة الأبدية. وأيضا من تعليم السيد المسيح في في آخر الأيام إنهم لا يتزوجون ولا يزوجون في متى 22-30، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات، فما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، ليس إله أموات بل إله أحياء، يعني كلنا حنموت وحنقوم من القيامة. وفي متى 15-8 ماذا يقول؟ وده الكلام ذكر في العهد القديم أيضا، يقترب إلي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتي، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا، باطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. فهل أنت يا أستاذ الفاضل تتبع تعليم ناس ولا تتبع تعليم الله، تعليم الرسل الذي جاء بهم الله؟ عشان كده أنا لا أقبل أي تعليم خارج عن الكتاب المقدس أبدا. وبمتى 26-28 ماذا قال السيد المسيح؟ لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا. وبمتى 26-53 فقال له يسوع رد سيفك إلى مكانه، لأن كل الذين يأخذون السيف بالسيف يهلكون. فالإنسان اللي بيقتل في سبيل الله ويفكر إنه يقدم خدمة لله كان خطأ كبير جدا، زي ما قتل سوف ينقتل بالسيف أيضا. هذه ليست خدمة لله، ولكن هذا بغض لله الذي يقتل أخوه في سبيل الله. إنجيل متى 11-35 الإنسان الصالح من الكنز الصالح في القلب يخرج الصالحات. فهل قلبك يخرج منه الصالحات ولا يخرج منه الشر؟ العبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف. السيد المسيح سوف يأتي في آخر الأيام وهو الذي يحكمك. يا ريت يا أخوة، يا ريت تقروا وتقارنوا ما بين شرائع السيد المسيح والشرائع الأخرى الموجودة في الكتب الأخرى. بشكركم جدا وسلامي لكم جميعا، واتفضل يا أدمن مع حضرتك المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد رسوله. حياكم الله جميعا. أولا أتقدم بشكر لأخونا نمور على هذه المناظرة الرائعة، جزاك الله خير أخي نمور على كم المعلومات اللي عرفناها النهاردة. وبشكر الضيفة كليوباترا على احترامها للمواعيد وحضورها إلى هذه المناظرة. ولكن أنا بترك التقييم العام، أنا بشيل النقاط دلوقتي عشان الناس أنا آسف جدا ده أنا نقطت بدل مشيل. بترك التقييم العام طبعا لضيوفنا المسيحيين ولإخواننا، وبلاش يا إخوان نزيد في التكس. الله يكرمكم، ارفعوا أيديكم يا إخوان اللي عايز يشارك. أولا بحيي أخونا بيبو، ودي طبعا مفاجأة النهاردة، أنا ما كنتش طبعا قادر أقول في المناظرة، وفاتني إن أنا أيضا أقدمه يعني. أنا آسف جدا، حياك الله أخي الحبيب بيبو. طبعا الأستاذة كليوباترا ما أتت بشيء أصلا في المناظرة، دي وجهة نظري أنا أصلا، عمالة تقول التعليم والتعليم والتعليم، ما فيش تعليم تثبت أن هذا كتاب من عند الله أو لا، ما في تعليم. نعم، طيب اخونا بيبو كان ليه مداخله بعد اذن الاخوه. طبعا اخونا بيبو من المجاهدين القدماء. خلونا نبدا يا اخوه بعد اذنكم. عايزين اخونا ايزي وكل الاخوه الافاضل طبعا، يعني انا شخصيا اقدمه على نفسي بعد اذنكم. حياكم الله اخي بيبو، وحيا الله كل الاخوه الافاضل كسبوا الدعوات. وبعد كده اخي ايزي اديك المداخله. ايه رايك يا اخي ايزي بعد اذنك يعني؟ مكلمني من بداية من نص قبل نص المناظرة كمان، فوليت عليه معين إن شاء الله. اتفضل أخي بيبو. أولا الحقيقة أنا حضرت أغلب المناظرة، لكن لاحظت حاجة غريبة، أن الأخ الفاضل اللي بيناظر أكيد كل الكلام اللي بيجيبه، أولا لما بيجيب حاجات من الإنجيل ما بيجيبهاش كاملة، ثانيا بيجيب حاجات ليس لها دليل وليس لها مراجع. المفروض عشان يجيب حاجة لازم يجيب مراجعها. ايه ده اللي حصل؟ ما كنتش شايفه اصلا والله يا اخوة. انا قلت ايه ده، انا طلعت ودخلت ثواني يا اخي نمور، والله طلعت ودخلت مش شايف بيبو ولا شيء. انا قلت ايه اللي بيحصل في الدنيا؟ نكمل ايه يا اخي شاهد؟ استنى يا اخي ثواني يا اخوه، ثواني بس يا اخوه. اسيب مين يا اخوه؟ يا اخوه بيبو موجود، اخونا بيبو معاك المايك. اصبروا يا اخوه، اتفضل اخي بيبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الأحباء، وجزاك الله كل خير أخي الحبيب نمور. وفعلا يعني مناظرة من أقوى المناظرات اللي أنا حضرتها فعلا، ولكن كنت أتمنى أن الطرف الآخر يكون على مستوى هذه المناظرة. كليوباترا كانت مركزة تركيز شديد جدا على الأنساب والأعداد المواليد والوفيات اللي سردها الكتاب اللي هم بيقولوا عليه مقدس. أنا كليوباترا ما تزعليش مني، هخليك اتحرمي تتكلمي في الموضوع ده تاني، وإن كان هذا أقوى دليل عندك لإثبات مصداقية هذا الكتاب فربنا يعوض عليه من اللي انت هتشوفيه دلوقتي. يا ريت وقفوا التكست يا اخوه، نزلوا لي عزرا 2:5، عزرا 2:5 بنو قارح 775. ها يا اخوانا بنو قارح كان كام؟ 775. طب تعالوا كده نشوف نحمية 17 بنو قارح 652، فرق 123 في الكتاب المقدس والعدد في الليمون اللي بعديها. نزلوا لي عزرا 2:15، عزرا 2:15 وكله من الكتاب المقدس. بنو عاد 454، 454. نحمية 27 بنو عاد 655، فرق 201، فرق 201. هللويا الكتاب المقدس. عزرا 2:28 رجال بيت ايل وعاي 223. نحمية 7:32 رجال بيت ايل وعاي 223، فرق 100، فرق 100. الكتاب اللي بتقول عليه كليوباترا مقدس. عزرا 2:35 بنو سناء 3630، 3650، والكلام ظاهر اهو. نحمية 7:38 نحمية 738 بنو سماء 3930 فرق 300 عزرة 62 بنو دلايا بنو طبيا بنو نقودة 652 نحمية 762 بنو دلايا بنو طبيا بنو نقودة 642 اعتقد يا كيلو بطرة انت مش هتتطرقي لهذا الموضوع مرة تانية، انسي هذا الموضوع بقى خلاص، اوعي تتكلمي في الانساب والاعداد و و و اللي في الكتاب. الروح القدس لخبطت في الموضوع ده لخبطة كبيرة جدا. هختم كلامي بحاجة ليك يا كيلو بطرة. الملوك الاول 14-25 الملوك الأول 14-25 وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شبشق ملك مصر إلى أورشليم. اللي بعديها إيه اللي حصل؟ عمل إيه؟ عمل إيه الملك المصري ده؟ عمل إيه الملك المصري ده؟ وأخذ خزائن بيت الرب وخزائن بيت الملك وأخذ كل شيء وأخذ مع التوراة وأخذ مع كل الشريعة اللي كانت موجودة في بيت الرب. وربنا عوض عليكم يا كليوباترا وربنا يهديكم للحق وجزاكم كل خير يا إخوة. وآسف إن كنت أطلت. تفضل آخر حبيب المايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليه العوض ومنه العوض يا كليوباترا. عليه العوض ومنه العوض. صراحة يا كليوباترا خلاص أخذي علاء يا كليوباترا خلاص يعني الله المستعان. معاك المايك تفضل. طيب بشكرك جدا يا أستاذ أوجي. بس يا أستاذ ديبو زيك وهي دالي زمان ما شفتكش. أنا قلت هو اختفى الأستاذ ديبو ليه؟ ليه اختفى كده فات مرة؟ دالي زمان ما سمعتش يعني صوتك. فكويس معنا صوتك والحمد لله انت بخير. بس يا أستاذ ديبو اللي كتب كل نبي بيكتب في مئات السنين بين النبي والنبي. مش كل الانبياء اجتمعوا عرفت ازاي بموقف واحد وكتبوا. ولذلك الناس بتزيد يعني بتخلف عرفت ازاي حضرتك. فانت ما انتبهتش للنقطة دي ان الناس بتخلف وبتزيد وبتنقص. ما في ناس بتموت عرفت ازاي حضرتك. كل يوم في ناس بتموت وناس بتخلف فعشان كده العدد بيزيد. عرفت ازاي حضرتك؟ العدد بيزيد لان النبي ده ما كانش بمحضر النبي ده والنبي ده ما كانش بمحضر النبي ده. ففي مدة ما بين النبي والنبي وكل يوم كل يوم ناس بتخلف وناس بتموت. عرفت ازاي يا استاذ ميجو؟ فانا هتكلم على سلالات ادم وحواء مثلا. بص قد ايه في ناس دلوقتي في جميع الامم دول اتنين ادم وحواء. بص بقى خلفوا قد ايه ولكن العدد بيزيد وبينقص كل دقيقه كل دقيقه في العالم كله. ليه؟ ناس بتموت وناس بتيجي جديده بتخلف ولكن اللي بيزيدوا اكتر من اللي بيموتوا. عشان كده الارض كلها امتلأت بالناس. عرفت يا استاذ بيبو؟ تقدر تجيب لي من اي كتاب اخر يا استاذ ديبو ارى قد ايه عاش ادم وكم ولد جاب ادم؟ تقدر تجيبولي؟ ما تقدرش. ليه؟ لان الكتاب المقدس هو الوحيد من عند الله. وهضلي اقول الكلام ده الى اخر يوم بحياتي ان السلالات هي الدليل والبرهان ان هذا الكتاب حقا من عند الله. كويس يا استاذ ديبو؟ طيب بشكرك جدا يا ادمن وحضرتك المايك. وبرضه الواد اللي اكبر من ابويا اخو ديبو كان الموضوع انا فاهمك بقى. الولد ده مات في عصر ابوه وبعدين قام بعد كده فبقى اكبر من ابوه مش عارف ازاي والله اعلم. طيب اخونا نبوري علق طبعا معاك المايك. الله سبحان الله ملاش حل. ولا الست اللي ماتت ما عندهاش عيال وبعد كده اكتشفوا لها خمس عيال. فيلم هندي اكتشفوا ان اللي عندها خمس عيال بسم الله الرحمن الرحيم وماتت اصلا وما خلفتش. معاك المرح حبيب قلبي نمور ان شاء الله. حاضر حاضر يا حاضر. يا ريت تحددي مع نفسك دلوقتي كده الموضوع اللي هو الصلبة هيكون امتى وان شاء الله نكونوا جاهزين. معاك المايك اخي نمور. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاول بس خليني احيي حبيبي الغالي القديم المناضل القديم حبيب قلبي اخونا بيبو. والله يا اخي وحشتني جدا يعني وحشتني ليالي زمان. طيب انا بس عايز اقول حاجة للاخوة الموجودين كلهم. انا يمكن لاحظت ان انا استخدمت النصوص قليل جدا النهاردة. يمكن كثير جدا من الاخوة لاحظوا ان انا استخدمت النصوص قليل جدا جدا جدا النهاردة. وده اسلوب انا هتبعه. وياريت الاخوة المسلمين يتبعوا. الاستاذ اللي طلع بيقول فين الدليل على كلامك؟ انا كتبت كل حاجة تستطيع ان تكتشفها بنفسك. وقلت لك ما تخدش كلامي على علته. وروح اسأل فيه ودور. انا كل حاجة تكلمت فيها بالدليل. بصوا يا اخوان. عايز اقول لكم على حاجة. الاسلوب اللي انا اعتمدت فيه النهاردة معلش هو جه فيك يا كليوباترا. معلش ما تزعليش هو جه فيك. بس في حاجة مهمة لازم كلنا ناخد بالنا منها. ان في دلوقتي اكتشافات سواء في المخطوطات سواء في الاثار القديمة بتثبت ان هذا الكتاب ليس كتابا من عند الله. النصوص اللي موجودة فيها يا اخواني اختلط الحق فيها بالباطل. مش ممكن اقول على كتاب ان هو كتاب سماوي او من عند الله على اطلاقه وفي ميثولوجيا من حضارات قديمة وثنية. مش ممكن. من رابع المستحيلات. الاختلافات ما بين ما انا اثبته يا استاذ فايرفوكس هايل رائع ممتاز. هات اكتشافاتك دي. انت عايزني اعيد المناظرة من اولها لاخرها؟ بصوا يا اخواني المناظرة مسجلة ولا لا دكتور ماجي؟ المناظرة مسجلة ولا مش مسجلة؟ خدوا انا اللي بقول المناظرة بعد اذنكم تتحط بكرة تسجيل على الغرفة بكرة الصبح من مخرة الصبح زي ما بيقول اسمه ايه ده من بكرة الصبح تتحط. خدوا يا مسيحيين الكلام اللي في المناظرة واسألوا عنه واكتبوا في الجوجل وشوفوا الكتب اللي بتتكلم. كل علماء الكتاب يقتنعون بهذا الكلام كلهم بدون استثناء. انتوا مغيبين. انتوا مفيش حد فيكم بيقرأ. اقروا اعملوا زي ما بيقول المسيح. فتشوا الكتب. ايه الصعوبة في دي؟ اقرأ على المخطوطات المكتشفة والاثار المكتشفة الكلام ده كله انتوا جايبينه منين؟ الكتاب مليء بنقل غير عادي من حضارات وثنية قديم. ده انا قلت لكم حتى المسميات بتاع الذبيحة والتقديمات حتى اختبار الزنا واخدينه من حضارات قديم موجودة قبل ان يوجد موسى بحوالي 200 سنة. انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ ايه الصعوبة في انكم تدوروا؟ ياريت الشاشة دي فيها فتحة ادخل لكم الكتب اللي فيها. انت في خطبة الجمعة اتمنى ان انا اخطب في الجمعة بس انا ظروف عملي لا تسمح بخطبة الجمعة يا استاذ. معايا؟ وعلى فكرة اقول لك على حاجة. انا مش منفعل لاني مثلا متضايق او قليل الحجة. انا منفعل زعلان عليكم لانك مغيب. يا حبيبي اقرا يا حبيبي شوف كتابك. لا اله الا الله. هو انا لسه اسال سؤال يعني، هو انا بتكلم الكلام ده للمسلمين، المسلمين عارفين ان كتابكم اساسا يعني كله، اين الحجه؟ طيب يبدو انك مش موجود من بدري، يبدو انك لسه داخل، اسمع المناظرة وانا مستعد للنقاش فيها في اي وقت، ولا عيد لك المناظرة من اول، ولا يهمك يا كوكو، اهلا وسهلا بك. طبعا انا بحيي كل الاخوة، انا بقول لكم يا اخواني بيبو صغيرين روح اكبروا، انت بيبو الصغيرين روح اكبر، حاضر هنروح نكبر، انا وبيبو تحديدا اكيد هنروح نكبر يعني، بس نكبر نروح اكتر من كده فيه الحمد لله. طيب انا الاستاذة كليوباترا لوقتها مشيت، خلاص انا مستعد يا اخي الكريم العزة لله الاجابة على اي تساؤل مسيحي بالمايك، في كل ما ذكرته، الإجابة على أي مسيحي بالمايك في كل ما ذكرته، نقطة نقطة لو عايز، وبالمراجع اللي أنا قلتها هقولها تاني برضو لو عايز. أهلا وسهلا بالجميع، حياكم الله جميعا، وزي ما قال أخونا إيزي كام، هترك دايما الحكم للمستمع، اوعى تخلي حاجات قديمة في دماغك هي اللي تعمل كنترول، اسمع وافهم واستوعب واقرأ، وان شاء الله باذن الله هترى الحقيقة يعني. تفضل يا اخي الكريم، مستعد لاي سؤال. يا برنت مشيحة احترم حالك، ولو عندك كلام تقدر تقوله ما تبقاش العملية كلت دماغك كده، تمام يا برونت مشيحة، وتقعد تقول كلام اي حاجة، ما عندكم اثباتات. اخي ايدي طيب تفضل، معاك المايك عندك مدخلة من الصبح. طيب الاستاذ فيجو ما عندوش حاجة غير انه لازم يغلط يا دكتورة. انت عندك سؤال يا فيجو؟ يا فيجو انت عندك سؤال؟ عندك تعليق بدليل لزي ده يا دكتور؟ انا عارفه والله، انا عارفه. الاعتراض من اجل الاعتراض فقط، ما يعرفش هو بيعترض ليه، وبتقول له ما جبتش دليل على ايه، ايه هو ادينا تحديدا ايه اللي ما جبتش عليه نصوص داليا غير اللون الله يكرمك. ما انا اشوف فيجو يا فيجو، انا قلت النقطة. عندك سؤال في حاجة وانا اخطأ فيها زي ما الاخوة بيقولوا؟ عندك سؤال يا استاذ؟ يا اخوة اسمعوا كلامي، اتفضل اخي ايزي معاك المايك، اضع وقتنا، اتفضل اخي ايزي. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله يا اخوة الواحد بيحزن ان يجد ضيفة مثل كليوباترا تتصدى لإثبات قدسية هذا الكتاب، وأنا كنت أتمنى أنها تكون موجودة علشان أقول المداخلة دي في وجودها. الأستاذة طالعة بتقول لك، بترد بدون أن تعرف ما الذي سأل فيه بيبو أصلا، يعني هي ما كلفتش نفسها عناء أنها تفتح وتشوف بيبو بتكلم في إيه، بتقول له ما هو إيه يعني أكيد بني إسرائيل الأنبياء ما كانوش في زمن بعض، أكيد في ناس خلفوا وناس زادوا وناس نقصوا، ما تعرفش أن الاثنين بيتكلموا عن حادثة واحدة وهي عدد الراجعين من السبي البابلي. ارجعوا يا اخواننا في عزرة الاصحاح 2 والعدد 1، هؤلاء هم بني الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل الى بابل، ورجعوا الى اورشليم ويهوذا كل واحد الى مدينته، الذين جاءوا مع زربابل يشوع نحميا سرايا رعلايا مردخاي بلشان مصفار بغوال. بدأ يذكر في سفر نحميا الإصحاح 7 والعدد 5 هيها العبارة، هؤلاء هم بنو الكورة الصاعدون من سبي المسبيين الذين سباهم نبوخذ نصر ملك بابل، ورجعوا إلى أورشليم ويهوذا كل واحد إلى مدينته، الذين جاءوا مع زربابل يشوع نحميا عزريا رعمية نحماي مردخاي بلشان. هو بيتكلم عن نفس الحدث يا اخوانا، بيتكلم عن نفس الحدث والاستاذة بترد بدون علم، ما هيش عارفة اصلا الكلام بيتكلم في ايه، وطلع تضحك وبتقول ايه يعني، اكيد إيه الناس كانت بتخلف وبتموت فعملوا احصاء مرتين، فهو مرة يكونوا 2000 ومرة يكونوا 1500. يا جماعة ده بيتكلم على نفس الحدث وهو عدد الراجعين من السبي البابلي، مرة يذكر في صف عزرة ومرة يذكر في سمي صفر نحامية ويختلف الصفرين. السؤال اللي المفترض يطرح نفسه، انا مالي اصلا الاله يخبرني بعدد اسماء الراجعين من السبي البابلي؟ يعني انت ليه تضيع وقتي وتقعد تقول لي مش عارف بنو مين رجع منهم 1512 وبنو مين رجع منهم 2114 وبنو، انا مالي، انا استفدت ايه؟ انا كنت عايز تديني معلومات تفيدني في خلاصي في حياتي الأبدية. يعني على سبيل المثال اخبرني مثلا ما سبب خطية الشيطان، ولماذا الشيطان في عداوة بينه وبين الإله؟ الكتاب المقدس لم يقدم لنا هذا. الكتاب المقدس العهد القديم بكل ما فيه من نصوص تتحدث عن أنساب البشر لم يخبرني باسم الشيطان. الأستاذة كليوباترا فرحان لنا بالأسماء قوي، وهي لم تنتبه أن العهد القديم كله لم يخبرنا باسم الشيطان، اسم إبليس أو بعلزبول هذا ذكر في العهد الجديد فقط. أين اسم الشيطان في العهد القديم؟ تخيلوا كتاب بمثل هذا الحجم يتحدث عن الإله وعن البشر وعن الشيطان عدو البشر، وينسى أو يتناسى أن يخبر البشر باسم عدوهم، وجايد أن تقولوا لنا أصل الكتاب ده بيهتم بالأسماء. طب لماذا لم يهتم بأسماء عدونا وسبب سقوط عدونا وخلافه مع الإله؟ طبعا بما أن أستاذة كليوباترا خرجت، أنا كل ما في الموضوع أن أنا قلت التعليق اللي عندي على سؤالها. أما أنا بالنسبة لموضوع الكتاب المقدس فإحنا عندنا أسئلة كثيرة جدا جدا في الكتاب المقدس، ولكن كل اللي بنقوله يا ضيوفنا المسيحيين انتخبوا منكم واحد ذا علم يستطيع أنه هو يناظر في هذا الكتاب أو يثبت مصداقية هذا الكتاب. والله أنت إذا كنت ضيف مسيحي ما أنتش قادر تثبت هذا الشيء، روح الكنيسة، روح الكنيسة قول لهم يا جماعة المسلمين لهم أسئلة وبيسألوه وبيطرحوه، وخد حضرتك التسجيل ده بعد ما نعمل الحوار مع أبونا ولا مع القس ولا مع الشماس، وحطه انت على كل المواقع والمنتديات المسيحية علشان تثبت ان كل أسئلة المسلمين دي يا جماعة أسئلة لها إجابات، وهؤلاء القوم يتقولون علينا. ولكن ببساطة أنتم لا تملكون إجابة، فتقدموا إنسانة مثل الضيفة كليوباترا وهي إنسانة غلبانة يعني يعني علمها على قدها وبتحاول إنها تتصدى وتثبت مصداقية كتابها، ولكن هل بعلم؟ لا مش بعلم، بدليل إن إجابة السؤال اللي طرحه بيبو تدل على جهلها وعدم قراءتها أصلا فيما يبدو لهذا الكتاب. تفضل أخونا يوسف عيسى معك المايك، ونتمنى نسمع ضيف مسيحي على علم بهذا الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ايه رايك دلوقتي يا تصفار؟ الوقت الزمني يا حلاوته، الاثنين بيحكوا وقت زمني واحد يا ريس. ايه رايك يا تصفار؟ والله انتوا عالم، والله مش يعني مش عايز اقول مش اذكياء، بس ما عندكم فهم اصلا. تحكي اول هقدم لكم مفاجاه، في مسيحيين كتير يا اخي. الاخ اللي اسلم معانا من كام يوم وطبعا أصير حواليه جدل ان في ناس بتتكلم، لا مش مسرحية يا ريس، دي تمثيلية بس الابطال كلهم موجودين، يعني عرفت تمثيلية والابطال موجودين. يا عم دي مسرحية مين؟ فيلم هندي والممثلين كلهم اجانب من امريكا، مع انه فيلم هندي. تخيل خير ان شاء الله كسبوا الدعوات، فيلم هندي والممثلين كلهم امريكان، ممكن نكسبوا الدعوات بقى. الله واحد الله واحد الله. اخونا بلو موجود، اخونا بلو موجود، بلو سكاي، اخونا بلو سكاي موجود مش كده اسمك ايه؟ سمرة، عندك كلام تقول يا سمرة؟ اخونا بلو سكاي موجود يا ابن رود، يا حبيبي رود، لا اله الا الله. اخونا بلو تقريبا في برايفت في حاجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حلو ربنا يزورنا فيك يا بلو. ثواني يا اخوة شوفوا كده، حلوة يا احمد، واخد بالك يا سمرة بلو فين سؤال يا اخو سواني حاضر يا حاج استنى بس يا شادي طيب حد هدي المايك لحد من الدور ان شاء الله بعد كده اشوفه يرد عليه ولا ايه الله المستعان طيب بس يا سمير عايز حد من عايز المايك حاضر حد من عايز المايك ثانية حد من عايز المايك انت لا ايه الهي طيب اتفضل يا استاذ اللي مثلا باسمه اله الحي حنون معاك المايك السلام عليكم صوتي واضح اذا صوتي مسموع تكتبوا واحد ايوه اوكي شكرا يعني تعليق على الاخ نومور وقت ناقش مع اخت كليوباترا عشان اوشع عليه هو يعني بدي اقول عليه هو جاب نص من خروج 6 وبيقول يعني انه ثم كلم الله موسى وقال له انا الرب وانا ظهرت لابراهيم واسحاق ويعقوب باني الاله القادر على كل شيء واما باسم يهوى فلم اعرف عندهم بس لازم يكمل قبل وبعد لازم يكمل هون 6:3 كانت بس بال6:1 مكتوب فقال الرب موسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون فأنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه بعدين أجل عليه ثم كلم الله موسى وقال أنا الرب أنا ظهرت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب بإني الإله القادر على كل شيء وأما بإسمي عم يذكر عم يشهد أنه اسمه هذا وأما بإسمي يهوى فلم وعرف عندهم وعرف يعني عرف عندهم أنه ما تعرفوا عليه إن الفرعون عشان هيك قال فقال رب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون لأنه ما كان يعرفوا أنه هذا هو يهوى القادر على كل شيء طبعا لازم يذكر الآية مثل العالم عشان لا ما يعني عشان هيك يا أخ نومور إذا عندك تعليق على هاي أول واحدة وفي شيء تاني على السنين اللي قال في السنين قال على إنه ليش بيذكروا عمر الأنبياء طبعا لو ما تذكر عمر الأنبياء ما تعرف قديش هي الأرض صلى ولا قديش هي حياة آدم إلى وقت المسيح هلا إذا قارنوا مثلا إنه نبي محمد صار له 600 بعد المسيح كيف بدك تعرف 600 بعد المسيح وإذا ما تقارن الأعمار انه هذا قديش تقديريا ما بيصير تقديريا لازم تشوف الاعمار عشان هيك يعني عم يقول انه قال انه 40 الف سنه يعني شاف انه في عظام 40 الف سنه هذا غلط وليش غلط لانه التقدير قديش ان العظام عم يقدروها من شعاعات الشمس ومكتوب عنا بالانجيل كتاب المقدس كلام الله في قصة نوح يكتب انه الله لم يمطر على الارض كان في غشاء من الضباب قبل ما يمطر على الارض وينابيع كان يستقوا من ينابيع وكان في ضباب مثل ما هلا في الغشاء الجوي تقريبا 100 كيلومتر هو الغشاء الجوي كان في غشاء ضباب حول الارض كان يستقوا منه مشان هيك ما كان يضرب شعاعات على الهاي على العظام ليعرف قديش هي يعني شي اللي بعد نوح بيعرفوا قديش هي من شعاعات الشمس لانه بعد ما الضباب كله والينابيع انفجرت مكتوب بكتاب المقدس والينابيع انفجرت الضباب كله تحول الى ماء مياه وغطت الارض كلها بعدين صارت تضرب الشمس فبيعرفوا قديش يعني شيء اللي قبل نوح ايام نوح شيء اللي العلماء يذكروا هو تقديريا هو مش مزبوط ولكن بعد نوح شيء اللي بيقدروه مزبوط هو لانه من شعاعات الشمس عم يقدروا قديش هي و على 40 ألف سنة يعني العلماء كيف يصدق العلماء، يمكن عم يقول العلماء اللي بأوروبا كمان انه الانسان من قرد هو، هل آمن بتصدق انه الانسان من قرد هو؟ وهل الكثيرين بأوروبا بيؤمنوا بهالشغلة وبيعترفوا بها بالكتب والمدارس؟ انا طبعا ما بآمن انه الانسان من قرد هو. وبشان العظام، اذا قالوا انه في عظام موجوده مثلا، وجدوا عظام بالهند ولا وجدوا عظام بالصين ولا شو عرف في هالمحلات، طبعا وقت اجى الطوفان العالم ماتوا وصاروا طافوا فوق المياه، وطبعا الامواج بدها تنقلهم من مكان الى اخر الى ما نزلت وشاف عظام، انه قالوا ليش عظامنا قاتله هناك ولا الى الاخر. وكيف عم الدلائل اللي قالها نمور، الدلائل قال مثلا كل الدلائل اللي قالها ضد الكتاب المقدس ما هياش مكتوبة بالقرآن، يعني بكتاب كان القرآن، ولكن الإنجيل والتوراة مكتوبين القرآن. وانت هو قال انه فتشوا الكتب، عم يقول لي انه فتشوا الكتب التي تظن ان لكم فيها حياة أبي وهي تشهد لي. كيف بدك تفتش الكتب انت بدك تصدق بكتب ما هي مكتوبة بالقرآن؟ ولكن الإنجيل والتوراة مكتوبة بالقرآن، فتش بالقرآن عن الإنجيل والتوراة. هاي واحد يعني كمان. وما في شيطان عند واحد قديم، طبعا في شيطان وقت كان بده بالضبط ما له طلعه، بس وقت شيطان اشتكى الله عشان ايوب شكاه، حتى الله قالوا الى كل شيء يعني بيدك، ولكن له لا تمس بك يعني لا ايوب. وشكرا هلا حاليا هي، واذا في اي شغله ثانيه فيني كمان ارفع ايدي. وشكرا، وممكن المايك تفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مادي عيب عليك، يعني التكرار يا مادي قلنا لك احنا مسلمين يا مادي، لا اله الا الله محمد رسول الله، عمال تكرر وعمال تعمل ازعاج على التكست وتشغل التكست. قلنا مسلمين، اقعد عشان تفهم. لا حول ولا قوة الا بالله. نمو اخي نمور، انت فهمت حاجة يا ابني؟ مسلم، لا اله الا الله محمد رسول الله يا ابني، قلنا لك مسلم. وعمالين يكتبوا لك دي غرفة الحوار بين المسلمين والمسيحيين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خلاص بقى، تفضل اخي نوار. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يا استاذ المداخلة بتاعتك، يعني انا قلت للاستاذة كليوباترا ان انا رميت لها طعم فيما يخص يهوى، وهي التقمته بكل سهولة عشان اجيب لها النص ده. وحضرتك برضو مع اني سمعتني وانا بقول ان ده طعم انا رميته لها، حضرتك بعد المناظرة جاي تلتقط نفس الطعم. سبحان الله العلي العظيم، حاجة غريبة جدا. يعني انا مش فاهم. انا بقول ان ده انا رميت لها هذا الامر حتى تذكر الموضع المذكور في سفر التكوين، ومع ذلك برضو انت جاي بتكرر نفس الغلطة بتاعتها. قال لا يا سيد الفاضل، يهوى هذا لم يكتب في كتب بني اسرائيل الا تحديدا بعد الرجوع من فترة السبي البابلي. يهوى هذا كان اله لأحد الحضارات القديمة، أحد الحضارات القديمة. خلاص، الله قديما كان بيدعى، يعني كان في إله كبير اسمه إيل شاداي في منطقة بابل، معايا؟ ويهوى ده كان معبود في منطقة مدين، كان أحد المعبودات في منطقة مدين. يا جماعة، في آثار تاريخية بتتكلم في هذه الأمور، اقرأوا لكارين أرمسترونج يا جماعة، لا اله الا الله. اقرأوا، بلاش كارين أرمسترونج، اقرأوا الاستاذ اندرسون في مجموعة العهد القديم والدراسات العصرية، بيتكلم عن يهوى القديم. يعني انا اديتها الطعم وهي كلته وطلعت اثبتت خطأها، وتم انت تيجي تكرر وتاخد نفس الطعم. قال لا، مش فاهم انا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفس الطعم بتاخده هو. يا سيد الفاضل، أنا كل اللي بطلبه منكم أنك تاخدوا كلامي وتدوروا في حقيقته، اقرأوا في الكتب، اقرأوا في الاكتشافات الأثرية يا حبيب. يا حبيبي الاثار ما بتكدبش. في بص يا جماعه بص عشان بس ايه ابقى واضح بس. علماء الكتاب يا استاذ انا يمكن ما قلتهاش في اثناء المناظره. علماء الكتاب حددوا مصداقيه الكتاب بثلاث نقاط. ايه هي الثلاث نقاط دول؟ اسمع واستوعب. حاجه اسمها الفحص البيلوغرافي، حاجه اسمها البرهان الداخلي والبرهان الخارجي. خلينا في الفحص البيلوغرافي، عباره عن ايه؟ كم يبعد اقدم مخطوطه عن الشخص المنسوبه اليه؟ اقدم مخطوطه في كتابك تبعد عن الشخص المنسوبه اليه قد ايه؟ ايه هي اقدم مخطوطات الكتاب؟ مخطوطات البحر الميت. ظهرت امتى؟ ظهرت في القرن الثاني قبل الميلاد. معنى الكلام ده ان بيفصل بينها وبين موسى 1200 سنة. خلاص؟ طيب 1200 سنة 1250 سنة 1250 سنة يا استاذ. خلاص طيب البرهان الداخلي عبارة عن ايه البرهان الداخلي؟ انا بقول لك كلام قضى فيه علماء الكتاب سنوات وسنوات وعشرات السنوات وسلسلة بتسلم لبعضها هذا العلم. يا جماعة انا مش بتكلم من تلقاء نفسي، انا قرأت لهؤلاء. كل اللي انا عملته ان انا قرأت. هو انت صعب عليكم انكم تقرأ؟ يعني الوقت ضيق قوي، الوقت ضيق عندكم قوي. ده دين يعني يا اما جنة يا اما نار. نار عارفين يعني ايه نار؟ وقودوها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون هتتخذوا بالنواصي والاقدام. اتقوا الله في انفسكم. انا مش زعلان على نفسي، الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. انا زعلان عليك. لا، نفس الطعم باسم يهوى لم يعرف باسم يهوى على الاطلاق. يهوى هذا كان معبود في منطقة مدين قبل 400 سنة من ظهور موسى، وكان اسمه اله البراكين. عشان كده لو تلاحظ يا استاذ ان اي نوع من انواع العقاب الموجودة في كتابك بيلصق معها اسم يهوى، واي نوع من انواع النعمة بيلصق معها اسم الوهيم. وايه رأيك ان الوهيم ده مش اله برضو لاسرائيل؟ الوهيم اساسا مكونة من اثنين، من حاجتين الياء والميم يا استاذ، دي للجمع ويوجد فيها جمع التعظيم. الحاجة التانية واللي اصح واللي اكتشفها الاستاذ امبرسون في كتابه كتابات العهد القديم، ان كلمة الوهيم اساسا اله البحر. اله معناها اله، يم معناها بحر، اله البحر. وهو احد المعبودات ايضا اللي كانت موجودة قبل ظهور موسى. واحنا بنجيب الكلام ده من عند بيتنا، انا فهرشت في دماغي طلعت الكلام ده. اي شيء فيه نقمة خاصة بالاله يصف بها اسم يهوى، عشان كان اله البراكين، اله عنيف، معروف من الحضارات القديمة انه اله عنيف، اله براكين، اله زلازل. اي حاجة فيها نعمة يحطوا الوهيم. ليه؟ عشان ده اله البحر بيطلع منه سمك. كانت سمك قبل كده؟ اهلا وسهلا بحضرتك. وما زال الطعم بيمشي من واحد لواحد. هنعمل اكتر من كده يعني؟ اتفضل يا اخي الكريم معاك المايك. شكرا. قصدك لي يعني المايك انا اخذت فكرت بدك يجي الادم قبل ولا شو؟ ولا فيني احكي؟ صوتي واضح؟ اوكي. يعني السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استنى يا رئيس، لا حول ولا قوه الا بالله. ما انا مش عارف ليه في ناس بتكرر على التيك توك، وبص الاقي اللي طلع نط على المايك وحاجات غريبه كده بتحصل. مش عارف كانكم لسه جداد على المعايشه مع المجتمعات يعني والناس. تستفوا الدعوات يا اخوه الكرام، مش عارف يعني كان الامور ديت المفروض كل واحد يطلع يقول اللي هو عايزه. في ادوار وفي ناس لازم تتكلم. استاذ اروح لمين؟ عندك رد على الكلام ده استاذ اروح لمين بالدليل؟ ولا انت عايش كده وارث المسيحيه؟ معاك مايك يا استاذ وعندك رد بالدليل؟ معاك مايك؟ هم عايشين كده يا اخي الامور والله ما تستغرب. يا عم الحاج معاك مايك ترد بالدليل على الكلام اللي بتسمعه؟ بطلوا تخريب بقى وتقول لي انا ابني احياه المسيح وكان مات وما ماتش والكلام الفاضي اللي بتعمله ده. المناظره خلصت اخي الكريم لسه خلصنا من شويه والاستاذه خربت الاستاذه كيلومتر خرج بعد المناظره ما تمام يا اخي كسوف الدعوات في امان الله اخي شاد عندك رد عندك رد يا عم الحاج بدليل يا عم مفيش انت مسيحي بالوراثه لانك طلعت واتجوزت ونشأت وخلفت كده على الباطل مخايف ومش عارف تغير بس في الاخره شوف منظرك قدام ربنا وانت وجهك ولحمك يتساقط من الخزي والعار ومن في النار. انا بنقول دلوقتي احمد ربنا ان انت لسه على وجه الدنيا وتقدر تغير غيرك مات على الباطل تحمد ربنا وتشكر فضله. عرفت العناد مش في محاربتك للحق مش هتسقط الحق ومناصرتك للباطل وتصرف على الباطل وتنفق عليه وتضيع وقتك مش هينفعك.